شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم اللغوية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 20، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 13 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 26 من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ فكرة بسيطة عن فكرة النحو او الترتيب او مفهوم الموضوع. طيب بسم الله. ابن جني بيقول ايه في تعريف اللغة، اللغة الانسانية اي لغة، بيقول ايه؟ اللغة هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضه، اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضه. فاللغة ايه؟ اصوات لما تضاف لها اغراض اللي هي اغراض الكلام يعني اللي هي المعاني او الدلالات يطلع ايه؟ اللغة. فاي لغة هي اصوات تعبر بها عن اغراض اصحاب اللغة. فاحنا هنمسك ايه من اول الصوت نوصل دي ايه؟ ليه؟ الخريطة بتاعت النحو العربي. فاحنا انا عندي صوت، صوت اهو، الصوت ده حاجه من اتنين، يا اما صوت سابل يعني لما انا اعمل كده اما اقول ايه كده اللي انا النحنحة اللي انا قلتها ده صوت سابل يعني صوت لا ينتمي للغه، لا ينتمي للغه. او لما احنا مثلا ايه اكون انا بفكر في حاجه فاهم ده صوت يعني فاهمين ولا بس لا يعبر عن غرض ما، خلاص الصوت يا اما ساده يا اما غير ساده. تمام كده. غير الساده ده ايه؟ يا اما غير عربي. انا لو قلت ايه لي ف الصوت ده صوت بس ايه مش عارف، خلاص هدي اصوات كتير جدا لو احنا سمعناها مش موجوده عندنا في اللغه، يا اما صوت صوت غير ساذج ده يا اما غير عربي يا اما عرب. الاصوات العربيه دي بقى ايه؟ لما امسك هنا صوت زائد صوت زائد صوت، فصوت واحد او اثنين مع بعض او ثلاث اصوات او الى اخره، بدي تقول لي ايه بقى؟ الفاظ. الاصوات العربيه دي بتكون لي ايه؟ الفاظ. الالفاظ دي يا اما غير مستعمله يا اما مستعمله. يعني يعني انا لو قلت ايه قي ده صوت ومستعمل فعل امر، صوت واحد بيمثل لي جمله كامله قي بامرك انت. لو انا قلت لك زيد فدي مجموعه من الاصوات، صوت الزاي وعليه صوت الفتحه وياء وعليها سكون والدال، يبقى كده كلمه لفظه. فاللفظه مجموعه من الاصوات كده المستعمل. لو انا قلت لك دايز اللي هي مقلوب زي، فبقول لك والله الحروف الثلاثه دول حروف عربيه بس مش مستعمل، فده مهمل ايه مستعمل او مهمل، وهنتكلم عنه في علم المعجم. فمش كل مجموعه من الاصوات العربيه بتمثل لفظه مستعمله، ممكن تكون لفظه بس مبهمه. ايه الصوت شكله عربي بس مالوش معنى عند اللغه العربيه، مالوش معنى عند العرب. فيا اما الاصوات اللي هتكمل هتعمل لي الفاظ اللفظه يا اما غير مستعمله يا اما مستعمله، غير مستعمله اللي هي مهمله يا اما ايه مستعمله. المستعمل ده بقى هو ده ايه؟ هو ده اللي يلزم. لو انا جبت الفاظ وعملت منهم جمعت هنا لفظ واحد اثنين ثلاثة هيعمل لي بقى ايه؟ تراكيب. هنا بقى التراكيب دي انا هنا بقى بتكلم عن ناحية اول ما ابدأ اتكلم على التراكيب يا اما يكون بدون علاقة اسنادية او بعلاقة اسنادية. ايه بقى الكلام ده؟ كل النحو العربي هو عبارة عن الأصوات العربية التي يعبر بها العرب عن أغراضه. فأغراضهم يعبر عنها إزاي؟ هيجيبوا مجموعة من الألفاظ المستعملة ويجعلوا علاقة بينهم. العلاقة دي إحنا بنسميها علاقة إسنادية. مثال لو قلت إيه؟ قام زيد سافر خالد. أكون أنا بعمل إيه كده؟ سافر خالد. خالد مسافر. هو اللي انا بعمله على الحقيقة ان انا جبت لفظة اسمها سفر وده فعل ولفظة اسمها خالد وده اسم واسندت السفر لخالد. زي ما بقول لك كده ايه؟ سفر. فانت بتقول لي اه مين اللي هيقوم بالمهمة دي؟ فاسندها لحد. اسند المهمة دي لحد. بقول لك ايه؟ سفر خالد. خلاص كده؟ طيب خالد مسافر. خالد ده اسم ومسافر ده اسم ده فعل اسم مجرد. خلاص ده اسم وده اسم. هعمل بيهم ايه؟ هسند حاجة لحاجة. اسندت مين؟ السفر لخالد. هي هي. فدي نسموها العلاقة الاسنادية. النحو كله عبارة عن علاقة الاسنادية. مين الركنين الاساسيين؟ ان انا عايز مسند ومسند اليه. او متحدث ومتحدث عنه. متحدث به متحدث عنه. يعني خالد هنا وخالد هنا الاثنين حاجة واحدة. فهنا خالد هنا بسميه مسند اليه اللي احنا بعدين في النحو هنسميه مبتدا. مسافر ده مسند اللي هو احنا بنسميه في النحو خبر. طيب هنا سافر خالد. خالد مسند اليه. سافر مسند. بس الفرق ان هنا المسند خد صورة اسم والمسند خد صورة فعل. فالجملة الفعلية هي هي نفس العلاقة الاسمية اللي هو جملة اسمية. بس بدل ما كنت بعمل علاقة ما بين لفظة اسمها اسم ولفظة اسمها اسم في الجملة الاسمية خالد مسافر، كنت في الجملة الفعلية بعمل ايه؟ علاقة اسمية بس ما بين لفظ اسمه فعل ولفظ اسمه اسم وبجيب الفعل قبل الاسم عشان كده بسميها ايه؟ جملة فعلية او تركيب فعلي ودي جملة اسمية او تركيب. خلاص كده؟ في حاجة تاني في النحو؟ لا. يعني انا كل الكلام اللي انا هتكلمه اللي بيتكلموا الناس مبني على ايه؟ على علاقة الاسنادية. خلاص؟ العلاقة الاسنادية دي ليها قوالب او اشكال. هو ده اللي احنا هنقوله براحة الثانية. اللي هو ايه؟ ايه الاشكال بتاعة كل الكلام العربي؟ يعني كل الكلام العربي ليه كم صورة؟ فاحنا بنقول ايه؟ هم الخاصية. يعني انا ايه؟ خلاص جبت احنا قلنا ايه في الاخر؟ بقى عندي الفاظ. الالفاظ دي ركبت كذا لفظ مع بعض هيديني يا اما حاجه فيها علاقه اسناديه يا اما في حاجه ما فيهاش علاقه اسناديه. اللي ما فيهاش علاقه اسناديه دي مش كلام. مش كلام. فانا ما بتعاملش معاه من ناحيه في النحو. زي ما انا اقول مثلا ايه؟ في البيت. فانت تقول لي ايه؟ في دي لفظه اسمها حرف والبيت لفظه اسمها ايه؟ اسم. انت قلت ايه؟ الناس هتعمل لك ملغى صحتي في الدنيا. خلاص. فانا لو قلت لك في البيت انت بتقول لي والله انت جبت لفظين ولفظين مستعملين في العربيه حطيتهم جنب بعض بس انا مش عارف استفيد. انا مش فاهم ان انت اسندت اي حاجه لاي حاجه. فدي احنا بنسميها شبه جمله. تركيب اضافي كده او ضرب مجرور. طب في البيت ده احنا ايه؟ انا ما فهمتش حاجه. ده حاجه لفظين بس ما فيش علاقه اسمها ليه خلاص. لكن سافر خالد ولا خالد في البيت تبقى ايه؟ لا حكومة كده في علاقه اسمها ليه. طب الحاجه اللي بتاخد علاقه اسميه لازم نسميه كلام. كلام ده بقى ده ياخد كام صوره؟ احنا نقول ايه؟ كل الكلام، كل الكلام اللي هو موضوع النحو خلاص كله بياخد صورتين ايه؟ بس ايه صورتين؟ الصورة يا اما اسم زائد اسم وفعل زائد اسم. يعني دول هنا كام صورة؟ صورتين. ده كل ما نطلعها هنقول لك بقى يعني تبتدي. انا شفت جمل فيها حاجات مختلفة. دي الصورتين الاساسيتين، يعني اي صورة تانية هنقول هي تفريع على ده. مثال الصورتين دول عند الدقة هما فعلا صورتين، فاحنا بنقول لك لا عند الدقة هما اكتر من كده. ليه نقول اكتر من كده؟ هو ايه اسم الاسم ده؟ زي ايه؟ تخيل ده مثال. انا عندي زي المثال اللي احنا ضربناه، خالد مسافر كده ايه؟ مبتدا وخبر، والعلاقه الاسناديه ده مسند اليه وده ايه؟ مسند. فعل ايه؟ سافر خالد كده تمام. فاحنا بنقول ايه؟ والله ده نوع من الافعال، لكن احنا فعل واسم دي اللي هي علاقه واحده قدامك بيجي منها كذا علاقه تانية. يعني يوصلوا كام؟ والله ممكن يوصلوا اربع صور. هي صوره الفعل واسم. ازاي؟ ايه دول؟ يعني احنا بدل ما هم صورتين عند التفريع هيبقوا كام صوره؟ ست. اربع دول هيبقوا اربع ودول هيبقوا اثنين. ايه الصوره؟ انا بقول لك الفعل والاسم دول هيبقوا اربع صور. ايه الاربع صور غير الصوره دي؟ فهيبقى فعل زائد اسم زائد اسم. بدل ما هم كانوا صورة واحدة فعل واسم هيبقوا كام صورة؟ أربعة. إيه صور الأربعة دول؟ فعل واسم واسم. يعني ضرب خالد زيدا. هو سافر خالد كان نوع الفعل مش محتاج إن يجيب لك مفعول به، فالعلاقة الإسنادية كافية. لكن أنا قلت لك ضرب خالد، فأنت كده فهمت إن الضرب أسند لخالد. بس مين اللي ضرب؟ فدي احنا بنسميها حشو او فضلة. يعني ايه حشو او فضلة؟ يعني العمد اللي هم المسند المسند اليه، اللي انا فهمت كده العلاقه الاسناديه ان خالد اسند اليه فعل الضرب. بس فعل الضرب ده عايز حد يكون مضروب، حد الضرب سافر ده سافر لوحده، اللي هو بيسموه فعل ايه؟ لازم. يعني انا لوحدي مش محتاج، انا فعل وفاعل محتاجش مفعول بيه، لكن ضرب انا ما اقدرش افهم ايه؟ لازم المفعول، اللي هو بيسموه الحشو او الفضل. هي تكمله بس مهمه جدا ان انا افهم تكمله الكلام، لكن العلاقه الاسناديه ايه؟ موجوده بس محتاجه للفضل. فانا لو جبت فعل وفاعل ومفعول يبقى دي كده ايه؟ اول صوره خلاص. طيب فعل زائد اسم زائد اسم زائد اسم لو احنا بنسميها ايه؟ فعل متعدي المفعول. زي ايه؟ افعال يسموها افعال الشحات خلاص. افعال مثلا ظننا خلاص، ظننت محمدا كريما. ظن ده الفعل، ظننت ت انا الفاعل، محمدا مفعول اول، كريما مفعول ثاني. فكده ثلاث اسماء، الضمير والمفعولين، فاعل وفاعل ومفعولين خلاص. طب الصورة الثالثة فعل زائد اسم زائد اسم زائد اسم زائد اسم فعل وفاعل وثلاث مفاعل. الصورة اللي حضرتك اللي أعلمها اسم حضرتك ايه؟ علمت محمدا خالدا كريما. أعلمها ده متعدي ثلاث مفاعل. هي في الاخر الصورة ايه؟ فعل وفعل. بس الموضوع ايه؟ شوي خلاص؟ فاحنا ايه؟ أعلنت محمدا خالدا كريما. أعلنت محمدا يعني أنا قلت لمحمد إن خالد كريم. فهمت كده؟ طيب احنا قلنا دي ثلاث صور. لا أنا عذرا أنا بتراجع ما قلتش أربع صور. دي صورة إضافية ودي خلينا نتفق باللي احنا اربع صور. الصوره الاولى فعل واسم، الصوره الثانيه فعل واسم واسم فعل واسمين، فعل وثلاثه اسماء، فعل واربع اسماء. دول كده ايه اربع. الصوره بتاعت الاسم والاسم دي عندي ايه صورتين ولا نخليهم كام؟ طيب ممكن اتراجع عن حاجه. خلينا ننتقل للصوره. هو في شريحه هنا فيها ست صور، خلينا نوصل لاخر صوره ودي واحد اخر حلقه. يعني الاثنين الصورتين اللي هم فعل اسم واسم وفعل واسم لكل الصور العربيه عند التشكيل يتفرع منه بحاجه. مثال زي اللي احنا عملناه فعل واسم فعل واسمين فعل وثلاث اسماء فعل واربع اسماء. في صوره نهائيه ان انا بوصل ل 11 صوره كل بدون اي صور. اخر صوره كل صور العربيه 11 صوره. 11 صوره شكليه يعني في الغالب مفيش قالب هتقابله الا ما ينزل صور من 11 وبس. انا مش ده ثاني مثال الاسم واسم دي يطلعوا كام صوره في التشكيل النهائي؟ اربع صور. الصوره الاساسيه اللي هو ايه مثلا زيد قائم خالد مسافر. الصوره الثانيه اللي احنا بنسميها ايه قبل ما نقول 11 صوره. الكلام ده كل الكلام عناصره كام لفظه؟ يا اسم يا فعل يا حرف، مفيش تاني. هم ثلاث انواع من الكلام في 11 صور. خلاص دول اللي بيكونوا 11 صور. خلاص هنا بقى ايه اللي بيخلي الصورتين بدل ما يفضلوا صورتين ولاد حلال اثنين بس، ايه اللي بيخليهم 11؟ ان في بعض العناصر دي الاسماء او الافعال او الحروف بتنحرف عن سلوكها المثالي. ازاي؟ يعني انا عندي دايره اسمها اسماء، الاسم ده المفروض اسم يعني جنسيته اسم، فالمفروض يسلك سلوك ايه؟ الاسماء ليها شويه سلوكيات. خلاص كده. والفعل المفروض يسلك سلوك الفعل، والحرف المفروض يسلك حرف. الدايره دي هي دايره يعني ايه؟ الحاجات اللي في نص دايره الاسم احنا بنسميه اسم متبادل. يعني ايه اسم متبادل؟ يعني ناخد كل صلاحيات الاسم، كل ما قرب ناحيه الفعل ايه اللي يحصل له؟ يتظاهر ان هو فعل، بس هو ما اتغيرش، هو ايه؟ هو اسم بس بيفعل فعل الافعال، شبه الافعال في العمل. الافعال الفعل فعل، يعني مثلا الافعال الاصل فيها البناء المفروض ما يعرفش. خلاص ليه ما يعرفش؟ لانه ما بياخدش موقعه الضم. الاسم انا ليه محتاج اعربه؟ لو انا قلت لك خالد فانت تقول لي ايه؟ خالد ولا خالدا ولا خالدا؟ ليه؟ مع حسب موقعه الضم. لو قلت لك ضربه فانت بتقول لي ايه؟ هننوحها بقى اعرابيا. ليه؟ انت مش محتاجها في مواضع عايز تتبانى عشان كده بتعربها. خلاص فضرب هيلزم البناء. فالاصل في الافعال البناء، الاصل في الاسماء الاعراب. لو الاسم اختل فيه شرط يسلك سلوك الحرف يسلك سلوك الفعل. يعني ممكن اسم تلاقيه منحرف فيسلك سلوك فعل، او ينحرف يسلك سلوك حرف، وكذا الفعل تلاقي فعل يسلك سلوك الاسم وفعل يسلك سلوك الايه؟ حرف، او حرف تلاقي شبه الاسماء وحرف شبه الاسماء. لا فعلا دي اهم قضايا على الاطلاق في النحو عشان تفهم ال 11 صوره دي طلعوا من الصورتين، اللي هو قضيه الشبه، ان في حاجه بتشبه حاجه في السلوك في الشكل او اشبه حاجات غير الشكل فبتفعل ايه وظيفتها. مثال زي ان، فاحنا بنقول ان محمدا كريم مثلا. خلاص فان دي ايه؟ حرف. بس ايه اللي خلاها عملت زي الافعال؟ جابت حاجتين ورا بعض واثرت فيهم، واحد بالرفع واحد بالنصب. فبنقول لك ايه؟ والله ده حرف بس ايه عامل بيعمل حاجات شبه وكانه ايه؟ وكانه كده. خلاص وهكذا. وهكذا. خلاص ليه انا قلت موضوع الشبه؟ لان في بعض التراخيص مش هتتفهم الا بان في حد عمل سلوك مش بتاعه. زي مثال احنا هنا قلنا زي القائم ده الطبيعي، خلاص اسمين ورا بعض مبتدا وخبر، خلاص اقائم الزيدان. ها قائم الزيدان سؤال، خلاص قائم مبتدا صح كده، الزيدان. فانا بقول لك ايه الشكل ده بقى ايه، ده اسم وده اسم. فاحنا هنا بنقول ايه، بنقول مبتدا قائم والزيدان فاعل، القائم سد مسد الخبر. طب ليه؟ لان قائم دي جايه على صوره اسم الفاعل، واسم الفاعل بعض النحال كتير بيسموه الفعل المستمر. فلما اقول لك ايه ضرب فعل في الماضي، يضرب ما اضرب فعلا، بقول لك ضارب. انا اتصور عارفين الكوميكس اللي بتتصور في الفيس حد بيضرب حد على طول، فبيسموه الفعل المستمر. يعني كاتب واحد بيكتب على طول، قاتل اللاعب وهكذا. خلاص قائم دي واخده صورة اسم الفاعل. اسم الفاعل ده في حاجه احنا بنسميها الاسماء العامله، الاسماء العامله عمل ايه؟ عمل الافعال، عملية الافعال. فهو دي قضيه الشرع. عشان كده انا ايه رجعت خطوه بس وقفت. كل الصور اللي هتطلع لنا من كده بسبب ان في حد بيصف سلوك مش بتاعه، فبيبقى في جزء بيختفي وبنحط مكانه صوره ثانيه بيطلع ايه التشكيلات اللي احنا هنقولها. خلاص في احيانا بيبقى هو برضو اسم مشتق، يعني اسم فاعل او غيره، وجاي وراه نائب فاعل مش فاعل، لان هنا الصوره ماسك هنا صوره من الصور اللي هي في اخر التشقيقات ان هو بيبقى فيه فعل ونائب فاعل. زي ايه؟ ضرب زيد، مين اللي ضربه؟ كان حريم. بس زيد هنا ايه؟ والله هنا الشكل ان ضرب فاعل وزيد اسمه مرفوع جاي بعد الفعل، فاحنا بنقول اه هو الفعل اللي كان بيعمل الحكايه دي اللي بيجي مرفوع بعد اللي هو اسمه فعل، عذرا فعل واسم. لما تقول ايه سفر خالد فعل واسمه مرفوع، يبقى كده ايه فعل العلاقه بتاعه الايه الفعل والاسم. فضرب زيد فبقول ده نائب فاعل، دي صوره من صور التشكيقات. هنا بما ان في الفعل فوق جوه جت حاجه اسمها نائب فاعل، هنا دي مبتدا وراه مبتدا عامل زي مضروب زيدون او اي اسم مفعول. اللي يجي وراه يبقى ايه مبتدا وراه نائب فاعل سد مسد الخبر. يعني هي برضه الصوره النهائيه الصوره الاولانيه. وايه احيانا في اسماء بتسلك سلوك الافعال زي هيهات، بس احنا بنسميه اسم فاعل هيهات. مثلا لو اقول هيهات العقيق، العقيق ده جبل، لما اقول هيهات ده معناها بعوده، اسم فعل بمعنى بعد. هو في الاصل ايه اسم بس بيفعل فعل الفعل، فبيجي ايه وراه فاعل، فيبقى انا عندي اسم فعل وراه فاعل وهكذا. بس الصوره في الاصل ايه مردها ايه اسم واسم. ايه اللي هنخليها تختلف؟ ايه اللي خلاها تختلف؟ غير الشكل، ان مش كل حاجه جوه الاسماء ومش كل حاجه جوه الحروف ومش كل حاجه جوه الافعال بتسلك ايه سلوكها الطبيعي، فاحيانا بيختلف. ايه القسمه اللي هي هتضيف لنا قسمة إضافية اللي هي الجمل؟ إن أحيانا بيجي في الكلام بدل مسند ومسند إليه ما بيكونش الكلام الألفاظ لفظ واحدة مفيدة على اللي أنا عايز أقوله، فبجيب جملة وجملة الاثنين علاقتهم ببعض أكنهم اسم واسم أو أكنهم فعل واسم، فبجيب جملتين، يا إما جملة قسم مقسم يا إما جملة شرط مشرط. إن أنتوا ذاكر تانية، خلاص أنتوا ذاكر تانية، فده ايه جمله وجمله، جمله وجمله، جملتين دول جمله شرط دي بنسميها احنا جمله شرط، وجمله القسم والله لا اكرمنا والله لا اكرمنا، خلاص برضو دي جمله قسم وقسم. فيبقى انا عندي الصوره النهائيه اربع صور في الاسماء وصورتين كده ايه سته، وخمسه لما اضيف صوره النائب الفاعل يبقى خمسه وسته خلاص، مفيش حاجة كده. يعني انا مش مخبي عليكم حاجة ولا حاجة، بعد كده في المطالبات هقولك ان في صورة تانية، مفيش صورة تانية. خلاص ده مثال لفكرة ان انت ايه ممكن لو ألمت بالخريطة الكبرى لحاجة من فوق لحاجة من فوق هتفاجئ ان انت ايه ما يعني انا احنا بعد كده لما تيجي تدرس معنا ايه الصور الشكلية اللي هتقابلها تاني هل لازم درجة مفيش لازم تكون واحدة مندرجة جوه ايه جوه دول مثال محمد في البيت حلو اهو محمد محمد في الاول اهو اسمه ده مش اسم اشرف اهو فيبقى ايه يبقى انا رايح لفين الاسم اسم الاسم التاني لو صح مش لاقي انا بقول لك وما تحطش عليك ان مفيش صوره غير الصوره 11 فين الصوره فبنقول لك ايه في النحو ايه البيت ده جار ومجرور لكن انا لما بقول لك محمد في البيت انت بتفهم ايه ايه اللي اسندته لمحمد وانا عايز ربط الاسناد انا لما بقول لك محمد في البيت انت بتفهم حاجه ودي جمله تامه وكلام ومفهوم وكده في ايه اللي انت اسندته لمحمد المعنى الوجود او الاستقرار او الكينونه فمحمد كائن في البيت محمد مستقر في البيت محمد موجود في العشاء كده دايما نقول لك ايه لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير حد من اساتذتنا الدار علوم لما بيجي امتحان شفوي فاو اي سؤال غير مباشر بيبان انت يا اما تحذف حاجات تقضعها فيقول لك ايه فتلاقي واحد هو عايز ايه حاجه فين دي ما خدناهاش في الكلاس انا عايز حاجه صريحه فهو كان يقول كان كل حد يخش عليه يقول لك لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير ان هو ايه انت محتاج تقدر اشياء عشان تفهم العلاقه الاسناديه طبعا في مستوى بسيط بيبقى في قدر من التجاوز ان احيانا بيقولوا ان ايه محمد مبتدا في البيت جار ومجرور خبر بس طبعا الجمهور على ان الاشباه الجمل الظروف يعني والظروف والجار والمجرور لا تقع عمد ما يجيش خبر ما يجيش مبتدا امال ايه اللي يحصل انت تقدر حاجه هو يعني ايه دايما الاعراب المظبوط احنا بنقول ايه محمد مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره لانه اسمه مفرد خلاص في البيت في حرف جر مبني على السكون لا محل له الاعراب البيت اسم مجرور جر ظاهره على اخره يعني اسم مفرد في البيت جر مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن او مستقر هتقدر المعنى اللي انت ايه تراه بس انا لما جيت قدرت ايه مولانا كائن او موجود او مستقر اللي هو اسم طيب احنا في العلاقه بتاعه ايه فما حصلش حاجه عن فكره ابدا في حاجه اول ما تلاقي اقول لك ايه مثلا كان محمد كريما خلاص كده فده فعل واسم كده مظبوط في حاجات تلاقي الفعل والاسم في حاجه اختلفت مش موجوده خلاص فانت تقول ايه لا في حاجه مش موجوده يعني كان محمد في البيت انت ايه برضو هتدور كان محمد موجودا في البيت فانت هتقدر اللي يكمل العلاقه فعل وفعل واسم وبعد كده الباقي فاضل خلاص كده انا لو انا طبعا دي خريطه اوليه في خريطه ثانيه بس طبعا الوقت يعني الوقت لا يتسع ومش المستوى ده ان هو ايه واحد يقول لك ايه ماشي والله دي الفكره كويسه يعني انا كده ايه انا كده مطمن ان اي تركيب هشوفه ايه هعرف ارده فهعرف اجيبه بسهوله لكن العوامل الداخله على الالفاظ المركبه للجمل كتير في ادوات بقى حروف وحروف الجر كتير وصلوا مثلا 14 ولا 17 حرف الافعال الناقصه اللي زي كان كتير الحروف المشبهه بالافعال زي ان اخاتها كتير فانا عايز اجمعهم ففي ناس قال لك ايه اعمل لك خريطه فيها كل الصور بجميع يعني دي القوالب 11 قالب اجيب لك كل العوامل اللي تخش في النحو العربي كله فعشان كده احنا عندنا خريطه اسمها العوامل الانجليزيه برضه في 1500 ساعه ولا حاجه كده هو كده الخريطه مع القوالب مفيش حاجه تانية ايه الباقي كله ايه دقه في فهم العلاقات لكن مفيش حاجه تانية فعلا يعني هم 100 عامل النحو كله 100 عامل ال 100 عامل هم كل الصور اللي هتركب على القوالب خلاص كده هم ليه الناس بتطول ليه في النحو لان معرفه العلاقات الدقيقه وصورها ودلالتها هو ده اللي بتفهم في الاعمال لكن بدون اي مواقف في حدث ما فيش غير حضور. خلاص يا فندم. في ناس بيقدروها بفعل يعني منادى مفعول به، يعني يا محمد يعني انادي محمد، خلاص حتى يعتبروا المنادى مرمي. الشاهد ده صور ليه ان انت بعد ما حضرتك ممكن تلم بيه المبادئ العشرة بتاع فن من الفنون، ممكن بشيء بقدر بسيط جدا من المتخطين ربع ساعة خليها عليا خلاص احسن النص ساعة دول لو حضرتك مثلا العوامل خلنا فيهم نص زي ما الراجل ده قدر او ساعة لربع عشان خلاص تبقى انت كده ممكن لو انا قلت لك ان احنا في ساعة ونص هنغطي النحو كله ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. تطلع بايه المفاجأة بقى، تطلع ايه ان اي صورة هتشوفها هتحدد هي انهي قالب من 11 ودخل عليها ايه انهي عامل وتعرضها اعراب كامل تسعة كامل، خلاص ممكن ده. بس مش هتبقى نحو بقى نحو تخصصي، هيبقى نحو وظيفي وتبقى ورش. نحو وظيفي يعني ايه؟ يعني انت هتطلع بمهارة بس ما عندكش مهارات بقى التحديد بتاع التعريفات الدقيقة وعلل النحو والفلسفة اللي ورا الحاجات دي احنا، بس انت هتبقى ايه اي قالب هتشوفه هتقرا ده اي قالب من 11 هتبقى عارف، واي عامل مع عامل 100 كذا داخل على اي قالب من القوالب كذا، يبقى انت كده ايه خلاص كده. لو حد عنده سؤال او تعليق عشان ناخد اول استراحة وننتقل الى اذاعة خارجية، احنا هنريح ربع ساعة تلت ساعة ونرجع تاني نبدأ صرف، برضو هنعمل كده نخلص صرف نعمل راحة ونخلص معجم راحة ونخلص عروض ونوقف في الغالب يعني. طيب حد عنده سؤال تعليق استفسار انتعاض؟ طيب لحظة ده حاجة مهمة ان انا اقول، انا راجل عارف سلم التعليم بتاع النحو وكل حاجة وبتاع، بس انا عايز اخد فكرة اشتري بكرة، يعني ممكن حد يشرح النحو من غير يعني انا عايز اوصل لمستوى اللي هو النحو الوظيفي، النحو نحوين، نحو تخصصي ونحو وظيفي. النحو التخصصي اللي احنا كنا بنقوله ان انت هتدرس، طبعا وانت بتدرس نحو مش معناه ان انت تدرس نحو، ان انت تدرس نحو وصرف ومنطق وعلم كلام، لان في قضايا في النحو مبنيه على علم الكلام، وفي قضايا في المنطق مبنيه على اصول الفقه، وفي قضايا في المنطق مبنيه على العلل الفقهيه وهكذا. انا عايز بقى المهاره ان انا افهم الكلام واعربه اعراب صحيح ودقيق وكل حاجه. فانا وانا غير متخصص، يعني انا راجل غير ازهري او مش درعامي او مش ادبجي، يعني ما درستش عربي بشكل تخصصي، فممكن ايه مين اسمعه بالترتيب. في واحد اختراع اسمه الدكتور محمد العمري، راجل غايه في اللطف وغايه في التمكن وغايه في السهوله، اسمه محمد العمري، ليه ثلاث دورات ممتازين جدا على اليوتيوب. تلاقوا دوره اسمها مدخل العلوم العربيه ومدخل اللغه العربيه، اربع محاضرات يمكن ولا حاجه، في دوره كامله، ودوره اسمها المهارات الاعرابيه، برضو عدد قليل جدا ما يكملوش مثلا 11 او 12 محاضره، شرح فيها النحو كله بس ايه نهاري نحو وظيفي، انا عايز اعلمك المهاره. وبعد كده عنده دوره اسمها اظن المهارات الكتابيه او الادوات الكتابيه، ممكن نتاكد لكم من الاسم بالظبط، حاجه و50 مقطع بس مقاطع ايه 10 دقائق 12 دقيقه حاجات زي كده، بيشرح فيها ايه الاملاء ومهارات الكتابه. خلاص ده ممتاز تاخد فكره وتشتري بكره. خلاص كده. طب انا عايز ادرس صرف، والصرف حبيبي اعقد من النحو، عشان كده الناس بتاخره، لكن ترتيبه المنطقي ان يجي الاصوات بعدها صرف، يعني احنا المفروض احنا كده ماشيين على ترتيب الناس، ان الناس بتعمل كده ليه؟ لان النحو علاقات وبتاعه، فهم الصرف بنيه مجرده، فانت بتبقى قاعد عشان ايه يعني انا اعمل فيها ايه دي هيتقال فيها ايه، يعني هو الصرف النحو ببساطه جدا اقول لك قول جمله فانت تقول لي افكر في معنى واقوله. الصرف طول محاضره وشنا في وش بعض ماسكين بنيه عمالين نشرح لها بالظبط زي التشريح، التشريح زي الصرف، علم التشخيص الامراض وبتاع ده اشبه بعلم البلاغه، في تركيب في علاقات بتاع الصرف حاجه، فعشان كده الناس بتاخره، لكن هو ترتيبه الطبيعي اصوات بعد كده صرف. فاحنا لو هنمشي في الترتيب الطبيعي قبل ما ندرس نحو هنكون درسنا ايه؟ اصوات. طب انا راجل غير متخصص ومش عايز ادرس تجويد، يعني مش عايز احفظ متى، انا عايز اعرف التجويد العملي، السلسله الممتازه بتاعت احكام التجويد بتاع الشيخ ايمن رشدي سويد، اسمها احكام التجويد. ما بشرحش فيها متن، هو طبعا شارح تحت الاطفال والجزريه والشاطبيه وكل المتون المطوله، لا احنا هو عامل حاجه سلسله اسمها احكام التجويد 120 مقطع، المقطع 5 دقائق. ايمن رشدي سويد الشيخ المقرئ ده، انت راجل ما تعرفش اي حاجه عن التجويد بيخاطب ابسط مستوى ودقيق جدا، لانه شيخ متقن جدا لا يستطيع التبسيط الا مستوفي في الفن، يعني هو عشان ملم بعلم التجويد كله قادر يقوله ايه بشكل بسيط جدا دون ان يعوزك الى مد. خلاص خلصت انا ايمن رشدي، عايز ادرس الصرف بس اخد فكره اشتري بكره من غير تعقيد. خلاص استاذنا الدكتور خالد فهمي، عارفين دكتور خالد فهمي؟ دكتور خالد فهمي بيشرح كتاب اسمه المختصر في التصريف بتاع عبد اللطيف الخطيب ربنا يطول في عمره. الدكتور عبد اللطيف الخطيب عامل اوسع كتاب صرف في التاريخ المعاصر بل في تاريخ العربيه تقريبا، يعني اوسع كتاب صرف اسمه المختصر في التصريف بتاع عبد اللطيف الخطيب، مجلدين كبار ومستوعب جدا، دول حاجه طويله جدا. راح اعمل ايه كتاب ما يتجاوز كتاب قد بسيط جدا بدون مبالغه يخلص في 5 جلسات 4 جلسات حاجه زي، اسمه مختصر التصريف او معروف باسم مختصر الخطيب عبد اللطيف الخطيب. الدكتور خالد فهمي شرحه في 8 محاضرات يمكن على 10 محاضرات، برضه حاجه بسيطه جدا ايه موجود على اليوتيوب. ما هو الميزه ان احنا كلها ايه حاجات بسيطه موجهه غير متخصص وكافيه، يعني ايمن رشدي كافي في التجويد ممتاز، بعد ما تسمع ده تبقى واقف على ارضيه ممتازه، دكتور خالد تصريف ممتاز، محمد العمري في النحو ممتاز، بعد كده خلاص انت كده يعني ايه واقف. يمكن في الصرف ممكن نقول تفصيلات اكتر على الصرف لما نيجي للصرف، نقول السلم والتخصص، لكن دول يكفوك ان انت تبقى واقف على ارضيه وظيفيه سريعه بدون تعقيدات نظرية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلتقي بعد الفصل، فصل الطعام والمرح. عايز ناخد قد ايه وقت يا اخوانا مع تقدير ايه دلوقتي؟ الساعه 5 الا ثلث صح كده، نلتقي الساعه 5 ليه و10 ليه عصر صلينا ناكل حاجه بسيطه ونرجع بحيث ايه برضو نخلص صرف ونكمل. عايزين نكمل عروض ومعجم ان شاء الله النهارده. عايز اصور صور ايه خالص ايه اه ماشي سلسله ايون وقف. فين الاكل بقى؟ ايه وصل؟ الله اكبر. يا الله لازم مش مهندس نسيناها ولا بتاع تفكر فيه. لازم تقول لي قبلها والله لما تقف على دماغك. ايوه ما انا قلت من الاثنين. لا مش شخصيه لطيفه جدا يا سامر. ده لو ما فكرتنيش اكلك ما قلتش حاجه. انا ضربت صراحه اه لا بس ليه تقيل مش هشيله. اتفضل. بالنسبه للالحان بتاع الدوره اللغه اه بيبقى تحريري وشفوي اه الشرع تحريري وشفوي واللغوي تحريري وشفوي بعد الدوره على طول لا بيبقى بعدها اصل احنا المره دي ماشيين كويس انا مش خلاص على غير العاده ماشيين بسرعه يعني فاظن هنخلص وقت كويس فممكن هيبقى عندكم وقت شويه اسبوع ولا اسبوعين قبل الامتحان واحنا في الغالب الامتحان بيبقى بسيط يعني مثلا في حاجه في النحو والصرف بيختار على المبادئ 10 مش عايزين حد يخرج باكتر من ده في المستوى ده لانه المستوى اللي بعده هو هياخد متن اولي دي يعني فلا لا الامتحان ايه اللي ندفع لا لا هن... يعني الامتحان لا لا مهم جدا ان احنا نقول لكم في الاخر بس احنا في الاخر بنقول يا اخوانا الامتحان بيبقى 1 2 3 4 بنحط قواعد بنتفق عليها يعني لو قواعد تحصيل بس لا لا ما في اهلا بعد الشباب ما شاء الله قال لك صح لياقتهم لياقتهم مساعدهم شوفي كده ده واقف ولا ايه طيب احنا قلنا ان ترتيب التداعي بتاع العلوم قلنا ان هو يبدا المفروض في مستوى الصحه بالصوت ثم الصرف اللي هو البنيه البنيه بدون تركيب يعني هي كلمه من غير اي تركيب احنا هنتكلم عن الكلمه لوحدها من غير تركيب طيب فعلم الصرف الصرف لغه لغه بياتي لمعاني معظمها بتدور حوالين التحويل التحويل والتقليب خلاص من ناحية الاصطلاح لما نوع علم الصرف أو علم التصريف أو أحياناً كان نسميه حالياً علم الأبنية أو علم البنية أو علم يعني أحياناً معاصرين من باب الترجمة كده لكن علم الصرف أو علم التصريف هو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم غير إعرابي أو أحوال بنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء يعني إحنا قلنا النحو إيه؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء الصرف علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم غير الإعراب فالأحوال اللي هي الحركات غير الإعراب يعني كل الحركات وبنية الكلمة نفسها التقليبات اللي ترد عليها عدا الحرف الإعرابي ها؟ الأخير خلاص احنا يعني خلينا نقول الإعراب لأن خلاص طيب يعني ايه اللي دخل معنا في الصرف الموضوع موضوع علم الصرف الكلمة العربية الكلمة العربية وتقليباتها يعني انا مثلا في الصرف ممكن ادرس ايه حتى ننتقل للمسائل موضوع هو الكلمة العربية في غير حالة الإعراب ده الموضوع مسائله خلينا نجيب المسائل من دلوقتي التثنية أنا عندك جبت لك كلمة بقول لك رجل انت لسه يومنا بنتي سنة سنتين وثمان شهور ولا حاجة عشر شهور بشرح لها التثنية بس طبعا ما بشرح الطفل ما بشرحلوش قاعد غير بالتكرار يعني ايه بتقول لي ايه ده صابونة وصابونة اثنين صابونة فبقول لا لا لا صابونة تاني قالت لي اه صابونه وصابونه قلت لا لا لا صابونه تاني يعني بنت وبنتي يبقوا بنتان رجل ورجل يبقى رجلان كيكه وكيكه كيكتان احنا قعدنا ايه بقى نوزن خلاص فبتدرس انت معاك كلمه عايز تخليها مثنى اعملها مثنى ازاي دي فالتثنيه الجمع عندك كلمه عايز تجمعها عايز كلمه وتصغرها يعني قطه هره فعايز تصغرها تصغير النسب واحد من القاهرة اقول ايه رجل من القاهرة ولا اقول قاهري رجل من المنوفية والعياذ بالله فاقول منوفي وهكذا خلاص فايه التصغير التثنية والجمع والتصغير والنسب ده كلها من المسائل اللي انت بتدرسها داخل الصرف طيب الصرف في لما بيدرس احوال الكلمه العربيه ايه الاحوال دي هم كلهم خمس عمليات الصرف كله بيدرس خمس عمليات طبعا الخمس عمليات دول هم الصرف بقى الصرف علم معقد وطويل الذيل يعني في كم تفاصيل كتيره جدا ايه الخمس عمليات اللي الناحي الصرف بيحطهم في دماغه واحد الزياده عمليه الزياده انا دلوقتي بقول لك ايه استخرج في كلمه في العربي اسمها استخرج فبقول لك تقول لي اه طب جات منين حضرتك عشان عربية اذنيت السبيكر جبت ان هي استخرج اصلها ايه خرج انا راجل لسه بتعلم عربي جديد فازاي عرفتوها ليه فانت عرفتي ان استخرج على وزن استفعل وخرج دي الحروف الاصليه والالف والسين والتاء حروف الزياده فايه بقى اول عمليه من عمليات الصرفيه واحد الزياده اتنين الحذف الحذف انا بقول لك ان العربيه أصولها من ثلاثي فيما فوق، يعني ما فيش أصل صحيح في العربية أقل من ثلاثة. فمنين يا أخويا تطلع كلمة يد أو دم أو فم؟ فإيه ده؟ القطة كلتها؟ فإحنا بنقول لك في حاجات بتتحذف، راحت فين؟ فهي عملية الحذف، عايز تعرف إيه الحاجات اللي اتحذفت؟ جدا. عملية تانية، عملية التغيير. أنت عندك قاعدة للقياس، بعد ما تيجي تطبق قاعدة القياس بتبص لكلام العرب تلاقيها مش زي القياس، مخالفة القياس، احنا بنسميه سماع. ليه كده؟ فبقول لك طرع عليه عملية تغيير، الحرف ده كان عليه حركة بس احنا حولناه شلناه حطينا حركة تانية، او شلناه خليناها سكون، او هي كان سكون خليناها حركة. ليه عملت كده؟ ده بيدرس عملية فين؟ في التغيير. مثال ماشي، خلينا ممكن نقول تغيير، خلينا تغيير الحركات زي مباع ومبيع. ايه؟ لا بس دي مش فصيحة، دي في العامية. اللي انت زي مثلا لما انت بتقول مثلا بقول لك قال، قال، فانت قال دي على وزن قال. احنا طبعا في حاجة مهمة جدا، خلينا نرجع خطوة ورا، ان في حاجة انا المعيار اللي انا شغال عليه كله في الصرف على البنية حاجة اسمها الميزان الصرفي. الميزان الصرفي ده ثلاث حروف، ثلاث حروف يعني فاء وعين ولام. طيب يعني ايه فاء وعين ولام؟ اي كلمة عايز اعرف هي هعمل عليها اي عملية اشوف فيها حذف زيادة تغيير تبديل بتاع، فانا عايز معيار احطها عليه بحيث اعرف بقى اصل العمليات اللي عمل عليها او اجري هذه العمليات على هذا الاصل. فهم علماء العربيه اختاروا حروف الميزان ثلاث حروف، الفاء والعين واللام. فمثلا ضرب على وزن عندهم فعل، فبيسموا الضاد فاء الفعل، والراء عين الفعل، واللام لام الفعل، والباء لام الفعل. خلاص دي ضربه. طيب دحرجه ايه ده؟ ده بقى اكتر من ثلاث حروف، وثلاث حروف اصليين يا مولانا. يعني ايه اصلي؟ يعني دحرجه هو اتخلق دحرجه، مش كان حرجه وحطوا له دال مثلا، لا ده هو كده على بعضه. فدحرجه رباعي، اصله رباعي. دحرجه اعمل فيها ايه؟ احط لام في الاخر. يعني هنا ايه؟ اي حاجه تزنق فيها ايه؟ احط ايه؟ فعلله. طيب واحد اسمه الفرزدق، او حاجه بتتاكل اسمها سفرجل. عارف فرزدق اللي كان قاعد يشتم في جرير فتره طويله جدا؟ عايز اوزن فرزدق، فعلل فرزدق. فانا ايه؟ اضيف لام وكمان ايه؟ اشدد. خلاص، فالتشديد وباضافه اللامات اجيب ايه؟ الاصول. مفيش اصل صحيح في العربيه ازيد من خمسه. يعني انا عندي اصل ثلاثي زي ضربه او قمر. ضربه ده فعل وزنه ضربه، وزنه فعل. قمر ده اسم على وزن فعل، شمس على وزن فعل، شمس فعل. يعني ايه الميزان؟ انا بجيب الحروف بتاعة شمس بحطهم، شمس دول في اي حرف زايد ايه اللي عرفني؟ لو شلته راحت الكلمة باظت، فيبقى انا شلت حرف ايه؟ حرف مبنى، حرف اصلي، حرف مش حاجة مش اضافية على الكلمة. خلاص كده. وبعدين انزل حركات الحروف على الميزان، فشمس ثلاث حروف اجيب فاء وعين ولام، شاء يبقى الفاء الف الكلمه مفتوحه، شاء شم الميم مسكنه، يبقى عين الشمس مسكنه، شم فع فعل. فلو قلت شمس يبقى فعل، شم سن يبقى فعل، وهكذا. خلاص كده. طيب طبعا يرد على الميزان مسائل اكثر تعقيدا، بس خلينا نوزع الحاجات الاصليه. دحرجه اصل رباعي، دحرجه فعلاله، فرزدق فعل. خلاص. طبعا بيرد على الميزان اشياء اخرى زي لو انا قلت لك قي نفسك من كذا كذا كذا، فاحنا كنا مش قايلين العربيه اصولها ثلاثه؟ تجيب الحرفين لما أغزى، عشان احنا اخدناها في الكلاس ثلاثة. خلاص. فقي جاية منين؟ من وقع وقاء ياء. خلاص اعرف منين ان هي ياء ايه؟ اجيب التقليبات وقايه يعني اجيب اي تقليب هيجيب لي اصل الحرف ايه تصغير والمشتقات بيجيب لي اصل الحرف ياء ولا وبي. خلاص فانا قلت ايه وقع. فانا عايزك اقول لك ايه امرك بالوقايه. فامرك بالوقايه ان الحرفين اتحذفوا الواو والياء فبقت قي اوزنها. فانا اوزنها ازاي دي ها وقع القافيه كانت عين الفعل يبقى هي اللي اتبقت لي وبقت مكسوره يبقى ايه عين. خلاص طيب عايز امرك من الرؤيه ري ها انت افتكرت ان احنا بنهزر لا لا ري. خلاص فاقول ما انت هتقولها ازاي عايز اقول لك من غير ما اقول لك بص خلاص فهي اصل الفعل راء الراء دي ايه فاء الفعل تبقى ايه في يبقى قي وري وزنهم غير بعض. مين اللي قال لك ده الميزان الصرف يعني الميزان الصرف بجيب الاصل واجري عليه العمليات اللي جرت على الاصل وايه وانزلها طيب وزن استخرجه وزن مطار مطار مفعل طار فعل مفعل اللي هو المكان يبقى ايه مطار صح كده مفعل مطار ايه ده شكلها طلعت غريبه صح كده ايوه صح. حد عنده وزن ثاني مفعل. ايه مفعل. ليه ليه ليه عشان انا بتقلب ياء او غيره. طب انت شفتها اتقلبت طار مطار طار مطار عندك اي حاجه تانية؟ عندك مقولات اخرى هي في اصل الطائره اوزني قال اوزني قال ايه قال قال فعل. طب اوزني كده انت قلتي فعل كده على السليقه عشان انت ايه عربي نيتيف عربي سبيكر خلاص. قال القاف عليها ايه ق يبقى الف عليها فتحه ق الالف عليها ايه سكون الالف لا تتحمل الحركات خلاص فيبقى عليها سكون يبقى قال على وزن فعل. لا هي على وزن لا لو انا وزنت على الميزان ق يبقى ف وفي عين الفعل مسكنه في اللي انا شايفه ونزل اللام بس هي في الاصل الميزان هنا بقى دي مساله اكثر احنا كنا بنجري العمليات الاصليه الاول بس انتوا اللي جبتونا للمساحه دي ايه هو اصل قال ايه احنا ما عندناش دي قاعده صرفيه ان ما فيش الف اصليه في العربيه قال مش ممكن يكون الجذر الصحيح قال هي قاول اعرفها منين اجيب المصدر المصدر من قال قول مصدر مصدر مصدر قول او القول. طب اجيب الفعل المضارع يقول خلاص يبقى كده ايه شكلها اصلها هو. دايما لما اجري بعض الاشتقاقات اجيب الفعل اجيب المصدر اصغره يطلع ايه يجيب لي كان اصلها المنقلب عن اصل احنا نسميها كده منقلب عن اصل واوي ولا يائي فطلع منقلب عن اصل ايه واوي. فاحنا نقول ايه في الاصل وانا عايز اجيب فعل من قولة يبقى ايه قولة خلاص. حصل عملية ابدال فانا شلت الحرف وجبت حرف مكانه خلاص كده فايه فالميزان يفضل زي ما هو ماليه دعوه باللي انا شايفه انا بوزن على الاصل عشان لما اشوفه اعرف ان ده اصله قولة والواو دي حصل فيها حاجة ببوزنش على اللي قدامي في دي خلاص. بس طبعا ايه الميزان طبعا يا اخوانا ايه ليه تفصيلات لكن خلينا نكتفي بهذا القدر في الميزان. يبقى انا كده عندي ايه تعريف الفن موضوعه مسائله العمليات الخمسه احنا قلنا ايه الزياده والبدل والحذف والتغيير والادغام البدل والادغام البدل هم سلسله اللي احنا عملناه البدل غير التغيير اه تغيير في الحركات. يعني مطار ما جابش مدينه مصر مطار مفعل ليه؟ لان هي ايه طار، هي اصلا طاره طار في الف اصليه مولانا في العربيه. طيب يبقى الالف دي يا منقلبه عن اصل واوي او يائي. قلبها لي طيار طيران طيران يطير، يبقى اصلا ايه يائي، يبقى هي طاره وزنها في الاصل ايه طايره، يبقى مطار مفعل. خلاص كده. طيب يبقى الزيادة والبدل والحذف والتغيير والإضغام، الفرق بين البدل والتغيير إن البدل في الحروف، التغيير في الحركات. يعني قال وقول ده بدل، الحركات هو أخونا طلب مثال بس مش نص. عايز أجيب له مثال، ليك عندي مثال. خلاص دول خمس عمليات. الخمس عمليات اللي أنت هتقعد بقى إيه، أنت في الصرف كله هتقعد تعمل ده، شوف كل العمليات على إيه، على افعال والاسماء. احنا ما عندناش حاجه كويسه، حاجه مهمه جدا. انا وانا هشتغل العمليات دي اللي انا هعملها، طيب ايه وزن هذا، ايه وزن الذي، ايه وزن من، ايه وزن في، ايه وزن الباء بتاعه حرف الجر، لا ايه بالبيت في البيت بي، خلينا في البي، تالله التاء تاء القسم تاء تاء اوزنها ايه. فاحنا بنقول ايه، التصريف لا يدخل الا الأسماء المتمكنة في الإسمية. فاكرين قضية الشبه اللي احنا قلناها؟ احنا قلنا في دوائر اسم راسخ في الإسمية، ده بيسميه اسم متمكن. خلاص، وده ليه شروط، يعني ليه صلاحيات بيعملها مدام اسم متمكن. فاحنا التصريف لا يدخل إلا الأسماء المتمكنة والأفعال نقطة، يعني لا يدخل الحروف. خلاص بدلي، ليه لا يدخل الحروف؟ وانا اصلا كنت بغير في البنية ليه يا مولانا؟ عشان الدلالات. خلاص، والحرف اصلا مالوش دلالة في نفسه، دليل ده دلالة في غيره، هو ما بيكتسبش معناه غير لما تضيفه الحاجة، ما يبقى هو لا يقع على مسند ولا مسند اليه الحرف، لانه مالوش معنى في ذاته عشان تسنده او تسند اليه. خلاص كده مظبوط. فالحروف احنا ما بندخلهاش في الصرف. فايه وزن فيه؟ ما بيش. ليه؟ يعني غير داخلة في التصريف. احنا ممكن نسألكم في الشفاف في الحاجات اللطيفة دي، يعني ايه اقول لك ايه، اوزن الى كده، انا اقول له اوزن على اوزن علي، شكلهم الاثنين طيب، بس علي بس وعلى حرف، ده لا يدخل وده اسم متمكن يدخل للتصريف. خلاص كده. طيب علي وعلي، ده كده علي وعلى، قلت علي وعلي، قلت على اللي حرف الجر، لو قلت لك على وعلى طار فعلى وعلى فارتفع وعلى المنضدة، توزيني على هنا وعلى هنا، على دي حرف لا يدخل والتاني على يعني ارتفع يعني. طيب على على اخرها الف صح كده، على احنا عندنا الف اصليه في. طب شوفي ممكن تجيبها لي مرتبه مجابره، يعلو وعلو جت واو، يبقى هي ايه على و. خلاص يبقى اوزنيها على فعلى. خلاص كده، كده الموضوع شكله لطيف. اقول لك على اللي هو عرب الجر تقولي ايه؟ لا والله مش معانا، ما خدناش في الكلاس. خلاص كده، على وعلى ماشي. دول يعني مثلا عمليه الادغام ولا التغيير ولا البدل؟ انت قولي كده كلمه ثانيه، على وعلي ماشي، او على الثانيه اللي هي يعني ماشي، هم ما علينا يعني، ان هم فعل فعله فعله داخل معانا في التصريف، على حرفه مش داخل معانا في التصريف. خلاص كده. احنا بنقول التصريف العلم نفسه بيبحث اصلا وزن الحروف، لا الاسماء والافعال، كل الاسماء والافعال لا. ليه؟ كل الاسماء غير اللي بيسموها الاسماء المغله في الابهام مش داخله معانا. لا لا، المغل في الابهام يعني ايه؟ يعني شبه الحرف في المعنى، لانه ما دام مغل في الابهام يبقى ما يخشش عليه تقليبات. زي ايه؟ اسماء الاشاره، لما انا اسم الاشاره للمذكر المفرد ايه العربية؟ لا مفيش حاجة. ذا الهاء دي للتنبيه ما فيش ده حاجة إضافية هي ذا. طب الباء للمؤنث المفرد ذي اللي هي هذه الهاء دي تنبيه ذي خلاص خلاص الذين الذي ده اسم موصول اسم وهذا اسم إشارة ايه وزن الصرفي غير داخل في التصريف دي يسموها الأسماء المغلة في الإبهام يعني هذا والذي والحاجات اللي زي كده فالأسماء المغلة في الأسماء المغلة في الإبهام والأدوات والحروف كل ده مش داخل معنا في التصريف فاحنا اللي بنصرفه الأسماء المتمكنة وإيه الأفعال لأن أحيانا بتسأل سؤال كده يقول لك خد حاجة أوزن هذا أوزن الذي باب الغلاسة لا مش ممنوع من الصرف مفيش كلمة ممنوع من الصرف ده مصطلح تائي مصطلح مش معانا كلمة التصريف هنا غير كلمة ممنوع من الصرف اللي في النحو دي يعني ممنوع من التنوين ده اسم مش متمكن أمكن زي مين أيمن خلاص فأنا بقول لك إيه جاء خالد جاء محمد جاء أيمن ليه مش أن ليه مش أن ليه تحرمني من الضمتين لأن أنا ممنوع من الصرف ليه للعلمية وزن الفعل أيمن خلاص وأحمد للعلمية وزن الفعل بس ده مش موضوع خلاص فجاء أحمد مش جاء أحمد أحمد ممنوع من الصرف أيمن ممنوع من الصرف خلاص فليه لأن أنا مش متمكن أمكن اسمي مش واخد كل صلاحيات الاسم ليه من صلاحيات الاسم المتمكن الأمكن ناخد ايه التنوين ده الممنوع من الصرف في النحو اللي احنا بنسميه ايه اقول لك ايه مررت بعمر بن الخطاب بعمر فليه عمر لانك بقول لك ده ممنوع من الصرف بيجر بالفتحه ليه عشان ممنوع من الصرف ده مصطلح غير التصريف في علم الصرف اللي احنا نقصده في المصطلح اللي هو داخل معانا في العمليات في الميزان اللي بتاع ده حاجه ثانيه غير ممنوع من الصرف وبتاع وزن احمد افعل وزن ايمن افعل فانا بتوزن عشان لو انا اتفكر ان انا ممنوع من الصرف لا ما اتصرفش لا يا استاذ انا اتصرف التغيير سعر عالي جدا في التغيير لا فدي التصريف ده غير التصريف ده التصريف ده اللي هو داخل معانا اللي احنا كنا بنتكلم عنه ان هو لا يدخل في ميزان الصرف او التصريف الا الاسماء المتمكنه والافعال ده اللي هو ايه تصريف اللي هو علم الصرف الممنوع من الصرف ده حاجه ثانيه دي حاجه نحويه بينبني عليها ان هو ايه لا ينون وان هو بيجر بالفتحه وعليه مضاعف يعني ايه علي اسمه مضاعف ولا تعمل عا فين التضعيف علي ما ليا عليها سكون اهي اه شايف ايه عشان علي هو اللي بيطلع على سكون وعلي لا ما انت عشان تشددها هتقول علي فعي مثلا عايز تقول كده احنا قلنا ما الحرف الاخير مش داخل معنا في الصرف يعني انا بقول لك اوزن شمس توزنها ازاي شمس فعل طب هي فعل ولا فعل ولا فعلا على حق انا ماليش دعوه في الصرف ليه انت عايز تعمل ايه بالحرف الاخير زوده وهاته وانا اوزنه لك فيعني شمس يبقى فعل شمس فعل وهكذا خلاص طيب كده انا ايه تعريف الواضح مين اول واحد افرض طبعا علم الصرف صنوا العلم النحو فهو داخل معانا في الاصل يعني اول ما بنتكلم عن السيبويه كل اللي احنا قلنا دي كل الكتب دي كان فيها مباحث صوتيه ومباحث صرفيه هم ليه موضوع الواضع ده من اول من افرض علم التصريف بالتصنيف هو ده الكلام على الواضع يعني خلاص دايما برضو كلام في اوليات العلوم عسر لكن اذا اطلق الكلام يقال ان معاذ الهراء من اوائل الناس التي افردت التصريف بالتصنيف او المازني صاحب كتاب التصريف هو من اجل كتب التصريف معاذ الهراء ده اللي بيقوله يعني اول من افرده او المازني صاحب المصنف طيب ايه الثمره؟ ككل علوم العربيه فهم كتاب الله. بس هنا بدل ما كان الفهم التركيبي او الفهم التركيبي في النحو، هنا فهم البنية الدلالة. مثال، لما انا اقول لك لا اله الا الله، فايه معنى الله في العربية؟ ايه وزن الله؟ ايه وزن اله؟ خلينا الله صعب شوية، خلينا ايه وزن اله؟ اله احنا بنقول في العربية في التصريف اصل اله اما اله او اله او ولها، خلاص او لها، بس خلينا الها او اله اولها. فاله على وزن فعال، خلاص كده. الله على وزن ايه؟ فبيقولوا هي اله بس دخلوا لها الف ولام، الاله. وجي عملوا ايه؟ تغيير، خدوا حركه الهمزه المكسوره ورحلوا للحرف اللي قبله ادوها للام، وبعد كده حذفوا الهمزه فبقت ايه؟ ألف ولام ولام وهاء، فأضغموا اللامين. هذه كل أبواب الصرف في الله، خلاص. فأضغموا اللامين، الإضغام إن أنت إيه؟ بتشكل الحرف الأول، لأنه من جنس الإضغام الاثنين ده، إن أنت بتجيب الحرف الأول بتشكله وتضغمه في الثاني على نفس إيه؟ فبقى إيه؟ الله، خلاص. يعني فخموا للتعظيم، فبقى الله على وزن فعال، ألف عام، بس بعد الإجراء العمليات اللي احنا قلناها. هنا بقى الفكرة في ايه؟ ايه معنى الله؟ فمعنى الله من احد معاني ولها فلان الى الشيء، يعني فزع اليه او التجأ اليه، فمعناها ان هو ايه؟ يعني اله فلان الى فلان، يعني لجأ اليه. فاله يعني اللاجئ ولا الملجؤ إليه؟ بس المفروض لو ملجؤ إليه يبقى ما اسمه إيه؟ مألوه أو مولوه، خلاص؟ المفروض تبقى مألوه. فإحنا بنقول إيه؟ ده عملية في الصرف اللي هو إيه؟ ان الدلاله بتاعه البنيه. لما انا اقول لك ايه؟ انا بعت لك كتبه، عايز اجيب منها اسم مفعول، يبقى ايه؟ اسم مفعول مكتوب. فانا بعت لك انا حاجه كتبتها، دي اللي وقع عليها فعل الكتابه، فدي اسمها ايه؟ لكن ليه هم بيقولوا بعت اليك، ارسلت اليك بكتابي؟ فكتاب بمعنى مكتوب، اله بمعنى مألوه، خلاص. فيبقى الله بمعنى مألو، يعني الذي يلجأ إليه، يعني المفزوع إليه والملجوء إليه، خلاص. فعلم الصرف كله يعني انت في اديك 5-6-7 قواعد على الله، عشان كده فانت معاك صرف ومعاك نحو، لا نافية للجنس وإلا لمعنى غيره، مش إلا الاستثنائية، ومعنى إله هو وزنه، ومعنى الله هو وزنه، ومعناهم الدلالة المعجمية. لو حطيتهم على بعض معجم وصرف ونحو تفهم لا إله إلا الله، انت خشوية الإسلام، خلاص كده. فايه فايدة علم الصرف؟ فهم كتاب الله وكتاب السنة وكلام العرب، بس من ناحية البناء والتراكيب. مين يقول لك مثلا سجد على وزن فعل، فاسم المفعول منها او اسم المكان منها، عذرا اسم المكان، انت قلت مسجد، خلاص. طيب لو انا سجد وكتب، اسم المكان من كتب ايه؟ اسم المكان من سجد، شوف شوف، المفروض كتب مكتب، سجد مسجد، صح؟ هو ده القياس فعلا، مسجد هو القياس. طب ليه بقى في مسجد ومسجد؟ هو الاثنين موجودين في العربية طبعا. مسجد يعني الموضع بتاع السجود، ده مكان السجود. انا لو انا سجدت كده وحد شافني، الحته اللي انا سجدت اسمها ايه؟ مسجد. مسجد البنايه المكان، خلاص كده. ليه خلفه؟ دي قاعده من قاعده الصرفيه، ان هو يخالف القياس لما يكون عنده دلاله تانية عايز يدل عليها فيخالف عشان يمنع اللبس. أمن اللبس من أخص خصائص قواعد الخروج عن القياس في النحو والصرف والأصوات. خلاص؟ فأنت كده إيه؟ المعاني المعجمية دي هتفهمها منين؟ من الصرف. أول ما تعرف قاعدة الصياغة فأنت قلت أهو كتب، هاتوا اسم مكان منها، قلت بشكل بسيط مكتب، صح كده؟ طبعا المكان اللي بيتفعل فيه الحاجة. خلاص؟ طيب مسجد، سجد، مسجد، بس المسجد ده الحتة اللي بتسجد عليه. طب ليه أخلفه؟ عشان ده يعرف منين؟ عشان كده دايما يقولوا أهم ثمرة لعلم الصرف هو إيه؟ دلالات الأبنية. دلالات الأبنية. رب العزة اسمه الغفور واسمه الغفار. إيه الفرق بين غفار وغفور؟ فنقول غفار على وزن فعال، الصيغة مبالغة. خلاص؟ حتى في غفور فعول، ده فعال وده فعول، والاثنين من اسماء من صيغ المبالغه، لكن ده فعول وفعال، ايه الفرق؟ دي اسمها دلالات الابنيه، دي اسمها دلالات الابنيه. خلاص؟ رحمن فعلان، رحيم فعيل، والاثنين بيدلوا على الرحمه، ايه الفرق من دي ودي؟ خلاص؟ وهكذا. فدلالات الابنيه من اخص باب على الاطلاق، هو ده اللي بيخليك تفهم ايه الدلالات بتاعت الاشياء. زي قال كده، ايه تقول، تفعل، ايه بقى ادعى شيء وليس به، ايه اللي حصل؟ ان انا ضفت المبنى البني الدلالة الصرفية بتاعت تفعل على زي ايه كتب، خلاص استكتبه. والله كاف التاء والباء معناها المعنى المعجم الكتابة، استفعل بعد حروف الزيادة اللي أنا عملتها دي، يعني أنا طلبت منه إن هو يكتب فاستكتبته، يعني أنا أجرت يكتب لي أو طلبت منه إن هو يكتب. طيب كاتبته أو كاتبه، فاعل فاعل، كاتب فاعل، ضارب قاتل، يعني اللي هو بيسموه ايه المفعلة، يعني المغالبة، يعني ان هو ايه الطرفين بيعملوا نفس الفعل. فانا لما راسلته يعني انا ارسل ايه رسالة وهو بيرسل ايه رسالة، قاتلته يعني انا اتعرضت له بالقتال وهو تعرض لي بالقتال، والقتال غير القتل، قاتلته يعني دافعته، القتال هو التدافع، القتل هو القتل، هو ازهاق النفس او ازهاق الروح عن قصد، يعني خلاص كده. طيب فالثمرة فهم الكلام طبعا الثمرة من ناحية اللسان برضو فيها حاجات ان انت بتستفاد، من ناحية العربية بتفهم النص اللي انت بتقرأ، واخص الفهم وفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو انا عايز سلم تعليمي، عايز سلم تعليمي، طبعا الصرف مش مخدوم قد النحو، لان التصنيف في الصرف اصعب من التصنيف في النحو. التصنيف في النحو ليه؟ الصرف مشكلته انه قائم على الاستقراء. يعني ايه قائم على الاستقراء؟ يعني عايز واحد يمسك كلام العرب كله ويمسكه وفي الاخر يقول لك ايه صياغه اسم الفاعل من الثلاثي الصحيح على وزن فاعل، اي فعل ثلاثي صحيح تقابله وزنه على وزن فاعل لما تحب تجيب اسم الفاعل، فتقول ضرب ضارب، فعل فاعل، قتل قاتل، اي حاجه. خلاص القواعد دي عايزه استقراء، الاستقراء ده بقى عايز اطلاع عليه جدا، مع قواعد التجريد بتبقى صعبه، ودلاله الابنيه عشان تستخلص من النصوص صعبه جدا، فعشان كده التصنيف في الصرف اقل من التصريف في النحو. طب الناس لما بتحب تدرس نحو بيعملوا ايه؟ في احيانا بيقولوا والله اخص خصائص تصريف الافعال، فانا لو علمتك تصريف الافعال يبقى انا كده ايه كسبت فيه ثواب. فبيبداوا بايه؟ بلامية الأفعال لابن مالك صاحب الألفية، على شرح ابن الناظر، هو ابن مالك نفسه ابنه شرح بلامية الأفعال، وعليه حاجة اسمها الخياطة بتاعة الشيخ محمد سالم ولد عدود، بس حاجة ثقيلة يعني تخصصية. في ناس بتبدأ بتصريف العزي مات بسيط، فدي كلها متون مبدئية في الفن. طيب الحاجة المستوعبة لمسائل التصريف الشافية بتاع ابن الحاجب خلص الرجل. طبعا الشرح اللي علينا احنا قلناه شرح ايه؟ مين بيكتب؟ اوسع شرح لشافية ابن الحاجب ايه؟ الراضي. خلاص شرح الراضي. فمتن الشافية لابن الحاجب ده من اهم متن صرفي على الاطلاق. والغريبة ان حد عرف ينظمه يعني منظوم ألفية نظم الشافية ورائق جدا جدا. خلاص صرف علمه بأصول المبتنين لهم يعني الكلمة. الصعوبة فين يا اخوانا؟ ان يلاقي انت بتوزن كلام في اوزان. فمثلا الكلمة فيها فعلا فيها فرزدق عايز تحط بيت وفيه فرزدق ويتظبط على العروض دي صعبة جدا. الغريبة انه عمل كده في الالف بيت. الاصعب منه المعجم ان حد في ناس بتمسك المعجم وتعمله نظم شعر وبيلتقي يعني اشهرهم البعلي الحنبلي اوسع كتاب في غريب القرآن في غريب الحديث النبوي. غريب الحديث يعني معجم الحديث النبوي النهاية لابن الأثير حاجة كبيرة جدا مجلدات نظمها في 7000 بيت. والغريبة ان هي ايه التأمت. حتى هو في المقدمة بيقول انا ما كنتش اظن مش ان انا اعرف اعملها ان يأتي في بالي اصلا وهو عمله. وعن دايما انا اقول من نظر الى عيون الاسلام تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه دايما يقولوا ايه من علامات صحة نبوة النبي علوم الاسلام العلوم المصنفة في الاسلام. ليه احنا بنقول كل العلوم دي مأخوذة من كلام النبي الفقه والاصول ومش عارف ايه واهتمامنا احنا بالعرب. واحد يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ فهو الكلام بسيط جدا اللي قاله خرجت منه كل هذه العلوم ده اصلا خارج عن نطاق البشر يعني هو في بركة غير عادية ونحن نقر بذلك. حتى الرجل البعلي المؤلف بعد هم مش 7600 ولا حاجة بعد كده قال لك ايه قال لك وانا اصلا اوعى تظن ان دي مقدرة من عندي انا ده توفيق لان انا فعلا ما كنتش عارف ما كنتش متصور ان هي تيجي في ذهني بل ان هي اقدر تنطلق وعمل الابيات كلها بهذه الطريقة. حاجة غريبة جدا. الشافية منظوم شافية متن الشافية بتاع ابن الحاجب. في ناس يعني صحتها من سعادة بيحفظوا المتن النثر وهو متن كبير يعني يتجاوز 100 صفحة بيحفظوه بس هو بيبقى حافظه مع ايه علم الصرف يعني دايما واحد يقول لك ايه طب ما انا ده كتير انت لما تدرسه هيحصل ايه معاك مش اي علم يا اخوانا. الصرف عين علوم العربية عين علوم العربية يعني دايما الناس بتتفاضل مش في النحو الا النحو في ناس كتير جدا تلاقي قوي في النحو. الصعب الصرف فعلا. عشان كده دايما يقولوا يعني اللي يألف فيجيد فالتأليف مطول في الصرف لا يعني زي مثلا الشافعي زي الرضي شرح عليه زي المنطع لابن عصفور. طبعا ده كتاب من الكتب الإبداعية في الصرف كتاب مطول اسمه المنطع في التصريف بس مش كتاب مدرسة يعني مش محطوط في سلم زي كتاب سيبوي كده حاجة في المتقدم هو والتصريف بتاع المازني وشرحه لابن جندي. فاحنا ايه بنقول قلنا الاول لمية الافعال وقلنا التصريف العزدي ومتن البناء لو حد عايز يكتب متون بسيطة يعني مراحل ارواح كل دي متون مبدئية. نيجي عند المتن المركزي الشافعي وشرح الراضي خلاص كده. لو حد عايز يقرأ حاجة واسعة بس يعني الممتع في التصريف لابن عصفور والتصريف للمازني وشرحه المنصف في التصريف لابن جني دول اوسع حاجات مكتوبه في الصرف في العربيه مطلقا. خلاص لو حد عايز يقرا حاجه معاصره خلاص يعني احنا اللي قلناه ده تخصصي هتدرسه هتبقى تنين وكل حاجه بس ايه عايز لياقه وصحه خلاص. طب انا عايز اخد فكره واشتري بكره خف اخد فكره واشتري بكره مختصر التصريف بتاع الخطيب شرح الدكتور خليفة 10 محاضرات خلاص زي الفل. شرح متن البناء اي حد شرح متن البناء الشيخ كوناتي عارفين شيخ فوزي سيدي فوزي كوناتي لا مش مالي لا من كوت ديفوار. هو متقن جدا جدا جدا الراجل. مش عارف لسه بدينا معاه ده وراء، بس هو جه طبعا انت محاضره قدام محاضره جماهيريه يعني، وهو راجل متقن جدا يعني ايه بحق يعني. انا مفيش حد قابلته من الناس اللي تعرفه الا ما بيقول، هو دايما اي حد قابله يقول لي هو اتقن واحد انا شفته. بس بأي معنى؟ هو الرجل على عادة القدامى يعني ايه؟ يعني هو ايه؟ اي متن نحو مهم حفظه يعني بدون مبالغة. لو قلنا ان هو حفظ متن الاجرومية وقطر الندى وملحة الاعراب وشذور الذهب والالفية وكتاب سيبويه، ما نبقاش مبالغين لو قلنا ان هو حفظ دول. طبعا هو مش حفظ دول بس، هو دول حفظ دول في النحو، ولا حافظ زيهم في الصرف، حافظ زيهم في البلاغه، وحافظ زيهم في الادب والشعر. هو الراجل اللهم صل على النبي يعني احسبه والله حسيبه يعني عالم متقن جدا في العربي. هو غير عربي، غير عربي. هو من الناس اللي يصدق فيهم الفكره اللي احنا قلناها يعني. هو انا سالته مره لما جه هنا وقال كده حتى في المحاضره، بيقول ايه؟ بيقول انا شرحت الاجروميه في مجلس وشرحتها في 10 مجالس، وشرحتها في 20 مجلس. الشيخ محمد بدر الدين الله يرحمه كان يعني يقول ليس عالما من لا يستطيع ان يشرح علمه في ثلث ساعة 20 دقيقة. اقول لك اشرح النحو كله في 30 في 20 دقيقة اشرح. ليه؟ لان انا بقول لك قول لي اصول الفن، قول لي المبادئ العشرة مع الخريطة الاساسية، التصريف نفس الحكاية. لو حد عايز يحفظ حاجة يحفظ البتاع ده. في فكرة مهمة جدا حطوها في اذهانكم. في بداية 1900، من اخر 1800 لغايه بدايه 1900 لغايه 1950، الشيوخ الازهره اللي كانوا عايشين كانوا مختلفين يعني عن اللي عايشين دلوقتي يعني، فكانوا متقنين جدا. فتلاقي الشيخ ايه عامل زي الشيخ كولاتي كده، بس كمان بزياده في ايه، حافظ القران كله بالقراءه العشره، وحافظ كل المتون اللي انت تعرفها في النحو والصرف والبلاغه والوضع والمنطق يعني ايه في ال 45 علم او 50 علم كده، زي الشناقطه حاليا بتاعت موريتانيا. لا يجلس للتدريس إلا اللي حافظ ألفية على الأقل في كل فن، يعني حافظ ألفية في النحو، ألفية في الصرف، ألفية في العروض، ألفية في الوضع، ألفية في المنطق، ألفية في أصول الفقه، ألفية في السيرة النبوية، ألفية في التاريخ، ألفية ألفية. قلق كده أنت حافظ على الأقل 50,000 بيت، هنسخ إن أنت هتقول كلام مفيد. دي أساسيات الفن يعني. هو إيه؟ هو ألفية، ألفية ده مش حاجة كبيرة، لأن إحنا كنا قايلين إن الألفية هي إيه؟ في ألفية ابن مالك الخلاصة. هو عامل الكافيه الشافعي على نظره 100 بيت، بس هو قال لك ايه؟ عشان كده الشيخ محمد الحسن، معرفش تسمعوا بيه ولا لا، محمد الحسن ولد الددوي، هو ثاني، هو راجل ما شاء الله مستوعب يعني. بيقول شيخه هو خاله في نفس الوقت الشيخ محمد سالم ولد عدود الله يرحمه، نظم اشهر متن فقهي عند المالكيه اسمه مختصر خليل، مختصر خليل، فنظمه حوله نظم وفرع فيه المسائل كام بيت؟ حد يقول رقم؟ هي عدت هنا بيقول 10,000، مين يزود؟ 17,000. فالمذيع اللي كان قاعد مع الشيخ محمد الحسن ولد الددوي بيقول له مولانا، بس بيقول له التسهيل والتسهيل والتكميل، النظم مختصر خليل لشيخنا العلامة محمد حسن محمد سالم ولد عدود رائق جدا وسهل جدا وفضائله كذا وش. فهو الشيخ اللي قدامه الله ربنا يفك اسره، الشيخ عادل بنعمة السعودي استاذ الادب، فبيقول له مولانا هو شيخ راجل متقن، فبيقول له يا شيخ بس ده طول جدا لانه عارف المتن من 17,000 بيت، فبيقول له لا بس لغته بسيطه جدا وسهل جدا في الحفظ. هو ايه اللي زعل في الحفظ؟ هو ايه لما احنا لو واحد حافظ الالفيه بيبقى حاسس ان هو ايه الالفيه دي؟ عشان كده احنا دايما نقول، لكن لما كان حد من الاساتذه الكبار يعني يقول لك ايه، يقول لك يعني ايه ما تملاش عينك من حد الا يعني ايه الا لو ليه؟ انه ما تقيسش على المعاصرين، قيس على القديم. فواحد محمد حسن محمد سالم ولد عبد الله متوفي من سنوات، كان معاصر خلاص. الشيخ الوداد ده ربنا عايش، ربنا يطول في عمره، عايش دلوقتي. الشيخ محمد حسن يعني مش حافظ الفيه في كل فن، لا الفيه دي يعني ايه يعني فعلا المبتدئ. ليه؟ لانه في حاجات اطول من كده. خلاص كده. ف يعني في ناس حافظه معاجم منهم يعني بيبقى حافظ معجم، بتقعد تراجع طب ليه تعمل كده؟ انا الشيخ محمد حسن سعيد محمد حسن ده بيقول انا ادركت كثير جدا من مشايخنا مشايخه في موريتانيا كانوا حافظين لسان العرب شيء مجلد. ليه ليه تعمل كده؟ في ناس المصريين كان في ناس كده اللي هو حافظ حافظ فهو ده ايه ده الصوره اللي. لكن احنا بنقول ايه احنا خلينا ايه خلينا في صحتنا احنا لياقتنا احنا خلاص. فانا عايز ابدا حاجه بسيطه جدا شرح تصريف عبد اللطيف الخطيب. لو عايز مرحله اوسع شويه بس ليها طبيعه تدريبيه يعني انا عايز اتدرب فالتطبيق الصرفي للدكتور عبد الراجحي ممتاز مستو ان هو ايه انت عايز ايه تدريبات زي الميزان الصرف احنا عمالين نقول ايه وزن كذا ايه وزن طب تطلع ايه مش عارف ايه. هو بقى الكتاب كله تطبيقي التطبيق الصرفي. هو الدكتور عبد الراجحي الله يرحمه استاذ اللسانيات في كليه الاداب جامعه الاسكندريه كان ليه كتابين ممتازين جدا اسمه التطبيق النحوي والتطبيق الصرفي. ليه كتاب بهذا العنوان وده الكتاب بنفس العنوان التطبيق الصرفي والتطبيق النحوي. مفيش حاجه في التطبيق الصرفي فيديوهات لا بص التطبيقات بيبقى الفيديوهات اشرح لكن في الغالب اظن الشيخ الدكتور عبد الراجحي نفسه شرحه لكتابه مرفوع عن النت بس في مجال الصوتيه شرح التصريف. هو اصلا من مثل الكتب اي كتاب غير المتون القديمه اللي انا قلتها انا شرط في الكتب دي ان ينفع تذاكره لوحده يعني تصريف الخطيب ينفع تذاكره لوحده شرح الدكتور خالد ينفع من غير هو لان الدكتور خالد راجل متقن جدا فبيشرح بصوت بسيط جدا ومختار متن كمان ايه بسيط جدا. الكتاب اللي انا انا ما كملتش القصه اللي كنت بقول عليها الكتاب كل اللي انا قلته ده عشان الشيوخ المتقنين وكده. في اوائل 1900 حصل فجوه الاستعمار تراكم وبتاع فبيجي في اسنديه الام احلى فاللي احنا طالعين تعليم علماني فالعلوم الشرعيه دي احنا بنكتشفها احنا كبار. يا والله ده حاجه جميله قوي بس وانت ايه وانت كبير. فعملوا ايه قال لك طب الكتب القديمه لو انا قلت لك روح اقرا متن البناء وشرحه وحواشيه هتيجي تقرا تحس الكلام مغلط مش تفهم حاجه. فهو هم الشيوخ اللي كانوا متقنين جدا دول كتبوه بلغه بسيطه وايه بطريقه متشفيه يعني الكتاب ما تحطش كلمه زياده وما تشيلش كلمه زياده وينفع يتحفظ. فده مثلا منه لا النصيحه بالله لو حد عايز يبدا صرف يبدا بالكتاب ده كتاب منه ليه عنوان الظرف في علم الصرف بتاع هارون عبد الرزاق. طبعا الكتب دي قديمه ما تعرفوش تقروها ليه كان خط وحش قوي طبع حجريه. في دار في الكويت على عكس الكويت لطاف جدا في الطباعه والحاجات زي كده بس اسمها المكتبة الظاهرية رواق الحنابلة بيطبعوا كل الكتب دي طبعة حديثة مشكولة ومحققة. كتاب ظريف جدا اسمه كتاب اسمه عنوان الظرف في علم الصرف بتاع الشيخ هارون عبد الرزاق طبعة المكتبة الظاهرية رواق الحنابلة اللي بتاعت الكويت. ميزة تهني هي مرفوعة على الشبكة رافعين حاجتهم اونلاين. الكتاب كم صفحة يا مولانا؟ عنوان الظرف في علم الصرف. بص الكلام في ايه موزون كم صفحة؟ 40 صفحة 50 صفحة وايه مش الصفحة مش مليانة يعني بدون مبالغة الصفحة ربع اي صفحة في اي كتاب فتقريبا ده على بعضه 25 صفحة كتاب 25 صفحة 25 صفحة بالمعنى العادي بس ايه معصور خلاصة مثال عشان الناس تفهم اللي بتقول ايه. انا راجل بسم الله الرحمن الرحيم الكلمتين اللي احنا قلناهم عن الصرف دول كده انت ايه وكأننا غطينا المبادئ العشر لسه نشوف لو بتبقى لنا حاجة. هو تلاقي بادئ ايه المقدمة الصرف قواعد يعرف بها احوال ابنية الكلم غير الاعراب كالتثنية والجمع والتصغير والنسب والاعلام ويدخل في اثنين الاسم المتمكن والفعل دون الحرف و شبهه والأبنية هي الصيغ بهيئاتها. بعد كده يقول أبنية الأسماء والأفعال أبنية الأسماء ثلاثة ثلاثي ورباعي وخماسي أبنية الأفعال ثلاثي ورباعي بس حروف الميزان الفاء والعين واللام فالثلاثي يوزن على زي نصر فعل الرباعي بحرج فعلل الخماسي سفرجل فعلل وللأسماء وللاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنية. هيبدأ الاسم المجرد يقول لك الأسماء يعني مجرد يا مزيد المجرد هو يا ثلاثة يا ثلاثي يا رباعي يا خماسي. هو لسه قايل لك في الصفحه اللي قبلها، طب الثلاثي كم وزن؟ 10. ايه هما؟ فعل على وزن شمس، فعل على وزن قمر، فاعل على وزن كتف، فعل على وزن رجل، يخلص العشرة. وللرباعي المجرد 6 أبنية أمثلة، وهكذا. فتحسوا إيه؟ مسك الصد 10 و25 صفحة. عشان كده أنا كنت بقول لعد العز تحفظ، تحفظ متن قديم، تحفظ البتاع ده ليه؟ هو قايل في المقدمة بيقول أنا ليه كاتب هارون عبد الرزاق عامل كده في علم الوضع، وعامل كده في ادب البحث والمناظره، وعامل كده في المنطق، وعامل كده في الاصول، وعامل كده وعامل كده في البلاغه. بس هم طبعا نسيتوا ان طبعوه طبعه جديده، فبقى مشكول ومدقق وحاجه يعني تتقلي، اللي هي برضو المكتبه الظاهريه بتاعت الكويت. نيستو هو كاتب المقدمه بيقول لانه زمان كانوا احيانا بيكتبوا المتون بلغه معقده عشان الصنعه، وان دي حد يجي ويشرح لهم وبتاع. قال لك انا بكتبها عشان التسهيل. موجة التسهيل اللي هي بتاعت 1900-1950 دي طلع منها المنتجات دي غاية في الروعة والسهولة، بس وعيبها الأساسي ان هي غير مشهورة، احنا ما نعرفهاش عشان احنا أفندية والجماعة الأزاعة مختفين بالمتون القديم. فأما تيجي انت كغير أزاري تدرس متن قديم تحس ان انت قاعد لا مش فاهم مش فاهم ليه مدخلين علم كلام ومنطق وبتاع، وانت داخل عمال تقول لهم اخواننا خدوا اكسبوا زبون اكسبوني، يعني قولوا كلام سهل وقلنا هروح والمصحف هروح. فايه الكتب دي ميزتها ان هي ايه فعلا؟ لا انا بتقرا ورا مش بيتعمد اي اغلاق، هو بيتكلم ايه كلام واضح صريح مختصر وبتاع زي الفل خلاص. طيب لو انا عايز مستوى اعلى سنه بعد التطبيق الصرفي، في الصرف الكافي الدكتور ايمن فؤاد. ميزه الدكتور ايمن فؤاد سيد ان هو كتبه مبسطه غايه البساطه، عامل الصرف الكافي والنحو الكافي والبلاغه الكافيه والكافي في شروح الاجر الرومي، ماشي هو كافي كافي خلاص. دكتور ايمن فؤاد سيد الصرف الكافي لطيف جدا بتاعه. طيب عايز ازود عن كده؟ لا خلاص المستقصى. المستقصى انت كده ايه وحش تنين. اي مسألة عايز تدور عليها بدل ما تروح لأي كتاب مطور من كتب التصريف تاخدها من قصرة وتروح لايه مرفوع بديف، كتاب نادر شوية في مصر لكن مرفوع بديف لا والله ما بقاش نادر خلاص بالطبع، فهتلاقوه في ضرب الاتراك بتبيعه مكتبة الزخارف. اسمه المستقصى في علم التصريف لعبد اللطيف الخطيب، مجلدين كبار تقريبا يزيدوا عن 1200 صفحة. ما فيش اي كلام في الصرف في اي كتاب مطور، الممتع شرح الشافية مش اي حاجة الا موجود راجل جيم خلص الكلام بس تقيل طبعا. يعني ايه يعني ده منتهى؟ يعني انت لو وصلت له معناه انت مفيش حاجه تاني في الصرف غير ان انت تقرا رسائل ماجستير ودكتوراه. لان هنا بقى ملاحظه كويس ان احنا الكلام جاب بعضه، كل اللي احنا بنقوله ده السلم التعليمي. يعني ايه المسائل القاره او المستقره في الفن عند اصحابي؟ يعني في حاجه ازيد من كده؟ اه طب الرسائل، رسائل ماجستير والدكتوراه والرسائل المطوله ايه بقى؟ ان هم بيناقشوهم بقى في فلسفه الفن، فلسفه الصرف، فلسفته. ممكن المسائل القاره دي عند مناقشات مطوله نطلع بنتيجه تانية، لكن احنا هنا عايزين نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا بدرس طب، بدرس تشريح، الحاجات الاساسيه. ممكن بعد ما ادرس وابقى استاذ دكتور في علم الاعصاب يقولوا لي على فكره المنطقه دي مش مسلم حاليا علميا ان هي مسؤوله عن كذا كذا كذا. في التشريح كانوا قايلين لي ايه؟ ان والله دي في الغالب مسؤول عن الكلام، دي مساله دي المنطقه دي مسؤوله عن الحركه. ممكن استاذ دكتور يقول لك الكلام ده مش دقيق قوي في كده. فانت لو وصلت للمستقصى او وصلت كتاب سيبويه او معناها ان انت ايه؟ هو ما فيش حاجة تانية في المسائل المستقرة. وإلا أنت ممكن تلاقي واحد عامل دراسة مطولة جدا عشان يخطأ سيبويه أو يناقشه في مسألة عامل فيها أستاذ دكتوراه. أستاذنا الدكتور محمد حماد كان أستاذ دكتور وحد تقيل جدا في علم اللغة، علم كان بيدينا درسنا في تمهيد الماجستير علم اللغة، كان عنده مسألة في علم الأصوات وقال يعني وكلام سيبويه فيه نظر. بس هو بيقول ده صدام مخنوق خالص، حد كبير جدا يعني في السن اظن في حاجه 80 او اواخر السبعينات. يقول لك قبل هو عايز يقول ان هو هيناقش سيبويه في حرف الضاد، يعني عايز يقول كده. بس ايه طبعا فبقول يعني هو انا امي ما عرفش تربيني انا ما حدش رباني انا يعني بس يا الله العلم ما يعني يعني هو احنا مش بنتطور هي احنا هو برضو احنا ما تربناش برضو ان احنا يعني كل ده عشان يقول ايه صحيناش سيبوي فهو عايز يقول غلط هو عايز يقول بس هو يعني لا مش دقيق هو عايز يقول ده بس ايه بس هو ده هو ده شعره شاب يعني في الكتب عشان يقول ايه مسألة دي لكم ان تتخيلوا عشان بس تعرفوا حجم المسألة كتاب سيبوي مطبوع طبع البلاء في مجلدين طبعا المحققة بتاعت عبد السلام هارون في 4 مجلدات والمجلد الخامس في هارس فهو مش كبير يعني كتاب سيبوي مش كبير هو مجلدين كبار كويسين يعني مش كبار متوسطين خلاص الشيخ عبد محمد عبد الخالق عضيمة المعاصر عمل له فهرس فهرس المسائي انت راجل غلبان فانت عايز حد ياخد بايدك عشان لو في مساله سيبوي على عاده القدامى يناقش المساله حته منها هنا وحته تاني في باب تاني خالص بس هم عشان دماغهم كانت كبيره فمتصور ان اللي بيقرا مستوعب هو بيعمل ايه خلاص الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة المعاصر الله يرحمه لما عمل فهرس طلع فهرس الكتاب كم صفحه 1000 صفحة فهارس كتاب لعظيمة 1000 صفحة 1000 فهم عشان يقول لك هو كتاب في ايه كتاب سيبوي يعني كتاب هو هو مجلد مجلد لا هو مش الموضوع لو كان كده وكان حد غلب فتلاقي عامل ايه المسائل النحوية المسائل الصرفية حروف المعاني أبيات الشعر أبيات الشعر التي ذكرت بدون تسمية أصحابها سموهم معضلة الأبيات الخمسين في 50 بيت سيبويه ما قالش أصحابه ما قالش المنشي فإحنا نسخ في سيبويه ولا نناقشه لأن ده الشاهد إحنا مش عارفين صعب قضية عاملهم لوحده الأبيات اللي جاب شطر بس نصها مش مجمل الباب الآيات اللي استدل بيها الأحاديث اللي استدل بيها وما قالش إنه حديث بس إحنا عارفين إنه حديث خلاص الأمثال أسماء القبائل المواضع المسائل اللي ذكرها متفرقة أنا جبتها لك موضوع واحد بالطريقة دي 1000 صفحة ملغى كده تبقى مزيكها ده عشان ايه طب ما اقرا كتاب اسهل يعني طب ما كده طبعا طبعا طبعا طبعا الفارس عمل جليل ليه لان انا راجل غلبان بدور على الحاجه السيبويه لو انا ما قريتوش مره واثنين وثلاثة مش عارف اجيبها انا اقرا مره واثنين وثلاثة ليه فاضي فراغ فهو مثل الكتب اللي زي كده من وسيطه بينك وبين ايه الكتاب بتخش ورا عظيمة يقول لك ايه مثلا الله لفظ الجلال دي مسائل معجمية نعيشها فين دي نعيشها في 4 مواضع من كده طبعا نعرف منين تلاقي الفرد يبقى يقول لك كل المواضع اللي نعيش فيها اشتقاق لفظ الجلالة موضع صفحة كذا صفحة كذا صفحة كذا في الطبع كذا لانه طبعا عليه طبعتين طبعة بولاء وطبعة شعب سلام هرم خلاص اخوان طيب يتبقى لنا ايه السلم خلاص احنا قلنا لو حد عنده سؤال او تعليق فيما قلنا حتى احنا لدينا الساعة كام ولا انتوا بتخموا طيب احنا نتوقف ولا المغرب الساعة كام 6:30 ولا حاجة لا يبقى لا خلاص بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله احنا نبدأ في علم العروض ولا معجم خلينا معجم ولا انتوا هتناموا امتى قبل ما تناموا نلحقوا عروض قبل ما تناموا لانه في الغالب ممكن معظمكم يكون سمع عن النحو ممكن معظمكم عدى عليه صرف ممكن معظمكم سمع عن المعجم سمع خير بلاغه مثلا لكن عروض الغالب لا صح ولا انا ظني في حد هنا من اللي قاعدين قدامي درس عروض قبل كده في اي حته درس عروض ما يخافش ايه سمعت بيه سمع خير استاذ العربي اللي كان بيدهوني ده ايه ده انا كنت ازهري لا انا بقول بس ازهري يبقى عارف عن المعروض مانو بيدرسوه هو كان عامي شو انت بعتيني حصل سيد سمر عملت لي كوبايه شاي بس انت هتعملي لي كوبايه غيرها صح انا خلصت علم فمحتاج شاي دلوقتي خلاص يا اخوانا فناخدكم وانتم فاهمين الحقكم طيب علم العروض فيه قدر شويه من الشبه مع علم الصرف وشوية شرف مع علم النحو. طيب احنا قلنا برضو ان علم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم وقلم علم انسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فاحنا كنا يعني ذكرنا في علوم الصحة قلنا علم صحة الصوت علم الأصوات او التجويد علم صحة البنية او الاشتقاق علم الصرف والتصريف علم صحة الدلالة المفردة علم المعجم علم صحة التراكيب اللي هو النحو علم صحة التراكيب المخصوصة اللي هو العروض علم العروض والقافية ده بيختص ايه بدراسة النص الشعري فقط فده الجديد بقى ان هو تراكيب بس تراكيب مخصوصة يعني ايه شعر بس يعني ايه طيب اسم العلم اسمه علم العروض احيانا بيسموه موسيقى الشعر المحدثين كتير جدا من اساتذتنا بيسموه كده استاذ العلامة دكتور شعبان صلاح استاذنا في كلية دار العلوم ربنا يطول في عمره وينفع بيه من احسن الناس اللي في الكوكب بيشرحوا عروض عامل كتابه اسمه كده كتاب العروض بتاعه كان مشهور جدا يكاد يكون من اهم الكتب اللي مكتبينها معاصرين اسمه موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع فسمى العلم ايه موسيقى الشعر خلاص طبعا القدامى كلهم على ان هو اسمه العروض مش العروض العروض العروض خلاص طيب كلمة العروض من ناحية اللغوية يقصد بها ايه العروض دي منطقة في النجم او العروض يعني الخشبة اللي بتبقى معترضة داخل البيت عارفين البيوت زمان لما كانت تعمل خيم خيمة ففيها خشبة في النص كده دي بيسموها ايه العروض التي تعرض لك يعني تعترض والعروض في نجم برضو ايه حاجة تلة كبيرة جدا او تب او مرتفع ضخم جدا برضو ايه مستعرض فيه وهو علم على الفن العلم اسمه العروض ايه هو العروض بقى فانت تحس كده ان العروض دي حاجة معترضة وسط حاجة في النص كده صح كده ده المعنى ودايما المعنى الاصطلاحي بما مأخوذ عن المعنى اللغوي طب هو ايه علم العروض الاول اصطلاحا هو علم بأصول يعرف به يعرف بها صحيح أوزان الشعر من فاسدها ايه واصلا دي عملية يعني داخلة في علم المنطق هو ايه تعريف العلم اصلا فالتعريف ده احد تعريفات طريق التعريف العلوم وإلا في ناس ما بتعرف عدي فاحنا خلينا ايه علم بأصول دي تريحك فاحنا قلنا علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم اعرابا وبناء علم النحو علم بأصول يعرف بها احوال احوال الكلم غير الاعراب يبقى ده ايه علم الصرف علم بأصول يعرف به يعرف به صحيح اوزان الشعر من فاسدها ده علم العروض طيب هي ايه العروض ده جوه الشعر نفسه يعني خلينا نقول فين كتاب الأمثلة يا فندم فين الأمثلة ايه اطفي يا ابن الله ايه اسألي السؤال كده بطريقة واضحة عشان اعرف اجاوب لا استنى لازم حد يكون معاك وصلنا للكلام لغاية الكلام المفيد خلاص في علاقة إسنادية الكلام بتاع العلاقة الإسنادية ده لو جينا قسمناه كلام بعد ما خلاص بيه كلام مفيد وفي علاقة إسنادية يا إما نادر يا إما شاع الشعر. ايه بقى المختلف في المسألة بتاعتنا؟ ان الشعر ده يجري على ايقاع ووزن معين، ايقاع ووزن معين. فعشان انا اكتشف هذا الايقاع وميزه محتاج ميزان زي الصد. لما قلنا عايزين نعرف الحروف الزيادة والحروف النقصة وعمليات الإبدال والعمليات التغيير والحذف والإبهام وغيره، عايز ميزان. فأنا جوه علم العروض عايز أعمل إيه؟ الأول بس خلينا نغطي كل النقط عشان وإحنا بنتكلم في ده يبقى بنتكلم في المسائل. واحد اسمه علم العروض. هو إيه العروض؟ لو أنا جيت كتبت بيت شعر عبارة عن شطرين، عبارة عن شطرين، الشطرين دول لما اجي عند نخش شويه في المسائل بنقسمهم مش لكلمات، الوحده في العروض وحده ايقاعيه مش وحده بالكلمه اللي احنا نعرفها في الصرف، بالايقاع بالوزن. فالايقاع ده بنسميه تفعيلات. خلاص التفعيلات دي اخر تفعيله في البيت الاول لها اسم، واخر تفعيله في البيت الثاني لها اسم. فده كله انا بسميه ايه؟ عجلا. ده بسميه بيت، بيت شعر. اول جزء منه بسميه ايه؟ الشطر الاول. ثاني جزء بسميه الشطر الثاني. اخر تفعيله في الشطر الاول بسميها اهي معترضه البيت اهو في النص، العروض. دي اخر تفعيله في الشطر الاول. اخر تفعيله في الشطر الثاني بسميها الضرب. خلاص كده. فلما اقول علم العروض قلنا لغه هو ايه، صراحه هو ايه، هو فين ايه كلمه العروض جوه اصلا علم العروض؟ هو ادي البيت شطرين تفعيلات، كل بيت عدد من التفعيلات هنشوفها بعد كده. اخر تفعيله في الشطر الاول اسمها العروض، اخر تفعيله في الشطر الثاني اسمها الضرب. فانا لما اجي ادرس العروض بقصد ايه؟ بشوف التفعيله. لما اقول لك العروض ماله او ايه حاله، او يبقى انت بتدور على التفعيله دي، الضرب ماله، يبقى انا بتكلم على التفعيله. نرجع تاني. فواحد تعريفه، اثنين موضوعه، موضوعه اوزان الشعر او تفعيلات او بخور الشعر العربي. خلاص، او اوزان الشعر العربي. ثلاثه ثمرة الفن. انا هستفاد لما ادرس عروض في ثمرة عظمى جدا، طبعا احنا علوم العربية كلها ثمرتها، بس انا هفهم ايه بقى هتعمل بقى القرآن عروض. قرون القرآن مش شعر، عشان كده في ناس في القسمة دي احيانا بيعملوا قسمة ايه ثلاثية، بيقولوا ايه الكلام نثر او شعر او قرآن. في ناس بتقول لا القسمة الثنائية مع التحفظ، في ناس من ناحية الادب بيقولوا لا كلام الله عز وجل لا يقسم في كلام الناس، في ناس بتقول هو ايه القرآن مش شعر وما دام مش شعر بقى خلاص. لكن في ناس بتسمع اقرب للادب تاني بيبقى باصص للمعنى العلمي، لكن في ناس بتقول لك ايه لا انا ما اقصدش لا كلام الله عز وجل لا مع الناس ولا مع الشعر، الشعر هو ما انت عنه، هو الناس ان هو مش بيمس كلام الناس خلاص. في ناس بتقول لك لا والله ما دام مش شعر بقى، لكن القسمه الثلاثيه ناس الشعر والقران. خلاص كده. انا بقى اكبر فايده على الاطلاق ايه؟ هو اصلا التهمه للقران ان هو شعر وان النبي شاعر، صحيح؟ فسيدنا أنيس أخو سيدنا أبو ذر الغفاري اللي هو كان شاعر، وهو الوليد بن المغيرة، وكل المرويات اللي الناس سواء كافر أو آمن يقول لك إيه سيدنا أنيس قال لك إيه، وضعت كلامه على أقراء الشعر فلم ينتهي على شيء منها وإنه لصادق وإنه لكذب. من عرف من أنه هو النبي صادق وضع كلامه على أقراء الشعر، أقراء الأوزان اللي هو إيه الأوزان بتعرفها منين الوزن يا أخويا ده؟ من علم العروض. فعلم العروض ولا بيحدد الأوزان، فهو لما حط الكلام كلام النبي على الأوزان القرآن النبي ينتهيش على ذلك. خلاص. فالفايدة العظمى لعلم العروض هو أن تتيقن أن كلام الله عز وجل مغاير لكلام الناس وليس مش عارف. عشان كده احنا بنتحفظ جدا على أي واحد بيقول على حاجة شعر في التاريخ المعاصر، واحد يقول أي حاجة كده فنقول له إيه أصدق نثر ثاني اللي هو لك إيه هقول لك قصيدة ذهبت وكده كلام مش موزون عن أوزان 16. قال لا ماشي توفيق إن شاء الله بس هو مش شعر، حتى لو جميل، حتى لو في معنى، حتى لو ثوري، حتى لو مش سياسي نثر يعني احيانا بيسموها قصيدة النثر. لأنه لا يجتمع الأذان 16. إحنا ما نعرفش شعر غير كلام موزون مقفى جاء لمعنى عن قصد. يكون الموزون دي يعني موزون على الأذان 16. أي حاجة غير كده؟ في كتير جدا. بس ليك أنت قلت إيه؟ يعني العربي القديم لو سمح هيقول شعر؟ إحنا بنتكلم على عشان كده نفي الشعرية مرتبط بمعنى الشعر عند العرب، ومعنى الشعر هو أوزان العرب. خليل بن أحمد اللي جرنا للواضع. مين الواضع؟ هنا بقى العلم ده معروف الواضع بدون عسر، لأنه هذا العلم علم اخترع في الإسلام اختراعا، يعني واحد اللي حطه كده خليل بن أحمد هو عبقري. فخليل بن أحمد هو واضع الفن. خليل بن أحمد حط 15 ميزان، أو طبعا ده مسألة مهمة جدا. خليل بن أحمد شاف الأوزان كلها، لأن في حاجة اسمها الدوائر، إحنا ما تعرضش ليها لأن مستوى أعمق من دراسة العروض في المستويات المتقدمة. كان عنده 15 ميزان. في حد من تلامذته اسمه الأخطش صدرك عليه وزن 16، فبيقوا 16 وزن اللي هم عارفين عندنا في العروض. فعندنا الخليل قال إن هم 15 وزن، الأخطش حط وزن 16. لكن طبعا الناس المتقنين في العروض يقولوا لا، الخليل واخد خد باله إن في ميزان وزن زي كده ولغرض ما ما اعتبروش. بس احنا ماشيين على التقسيم المتأخر من 16 وزن من باب التشكيل، يعني سهل. وإلا العروض زي أي علم تاني في خلاف، في مساحة خلافية والنحو والصرف وكذا، بس احنا طبعا ايه؟ مستوى الأغاني هو مجرد تعليم. فاحنا قلنا قسم موضوع الثورة الواضع الفضل والشرف قريبين من بعض، لأنه هو ايه؟ فكرة هو طبعا هو الحكم ان انت حاجة يعني تحسم لك المسألة ما بين فكرة يعني ايه شعر وايه مش شعر، وان ليه القرآن مش شعر. ده حاجة مهمة جدا، لانه القرآن بقى فيه مساحة، في حاجات تلتئم على شطر بيت، على شطر بيت شطر لو وزنت بالعرض يتوزن. واحد يقول لك ايوه يبقى شعر، لا، لانه الشعر تعريفه مش كده. الشعر تعريفه لازم يكون بيتين فقط، اقل وحدة شعرية بيتين. ليه؟ لأنه تعريف الشعر هو كلام موزون مقطع، يعني بقافية. القافية لا تعرف إلا بتكرار نفس الحرف القافية في البيت الثاني، فمن غير بيت ثاني مفيش. بل أن يكون إيه؟ مع نفي القصدية، لأنه لو عايز يقول شعر يقول شعر كان كمل، زي ما أنا بقول لك كلام في النص، ولو وزنوا أي جزء من كلام يتوزن على شطر بيت ما يبقاش شعر برضه، لأنه مش مخرجش عن قصد، أنا ما كنتش أصل أقول شعر. وده المنفع القرآن. طيب مع القراءة، طبعا القراءة القرآنية جزء من فائدة القراءة القرآنية ان هي بتكسر اي وزن اي وزن توزنه او ما تقرب الرأي الثانية بص خلاص، يعني عشان ما يوعد يقول لك بس دي توزن، ما هو كان لو توزن توزن في كل حاجة، هو واضح جدا ان هو نفي القصد، مع طبعا هو اصلا مش شعر. ليه؟ عشان القصد مفيش قصد، فانت عرفت منين ان هو كان هيكمل خلاص. ااا خليها في اخر دي اللي هنتكلم فيها. ايه حكم صاحب الشريعه؟ فاحنا بنقول العلم كله فرض الكفايه، وما فيهوش فرض حته التعيين دي. يتعين عليك ممكن جزء بس، ان انت تميز ان لو قال لك حاجه غير كده ما يبقاش، يعني واحد يقول لك ايه فهو شعر ما بيضحكوا عليه، فانت على الاقل تعرف الجزء البسيط جدا اللي يخليك تقول ايه؟ تقول له ايه؟ لا مش ليه؟ لانه ده جزء من ايمانك بالقران نفسه، ما هو مغارس كلام الناس، وممكن ده يتعين. ودي مساله بسيطه، لكن المساله العلم نفسه كفضل شفاء. ايه تاني؟ النسبه ان هو من علوم الصحه من ناحيه النسبه، خلاص؟ ويحتاج في قدر ما من الاحتياج لعلم الاصوات والصرف والنحو، عموم وخصوص وجهي مع بعض علوم العربيه. طيب حركه مع محمد ان شاء الله. لا اله الا الله استغفرك وتوب اليك. صلي المغرب نقطع نكمل على طول، يعني محدش ايه يعتبر ان ده استراحه.